في بادرة الهدف منها توفير معاناة السفر لهذه الشريحة الغالية علينا إلى قونسيون أو لجنة طبية في القاهرة لإجراء الترخيصات المختلفة للسيارات التي يستخدمونها في تنقلاتهم المختلفة من وإلى مقرات أعمالهم أو إلى منازلهم المختلفة. زميلي خالد أختتم معك هذه المتابعة من محافظة سوهاج، أشكرك شكرا جزيلا على يعني إتاحة الوقت الكافي لعرض أخبار محافظة سوهاج، إليك الميكروفون تفضل. أشكرك جدا على هذه الرسالة الوافية الخاصة بمحافظة سوهاج، وبالنسبة للعرض سلم نفسك، عرض جميل جدا ومتميز للغاية، هي عرض فعلا بينتقد كافة سلبيات المجتمع بشكل ساخر وجميل جدا. مجموعة من الفنانين الشباب الراعين العرض ده يمكن حضرته مرتين وكنت احضره كمان للمرة الثالثة، لأن العرض فعلا جميل للغاية يعني، فإن شاء الله يكون عرض ممتع لكل أهلنا في محافظة سوهاج. شكرا جزيلا لك زميل العزيز الإذاعي طه كامل، كان معنا من إذاعة جنوب الصعيد من محافظة سوهاج. كله بيحلفوا بك، كله بيوعدوا بك، كله بيحلفوا بك وتمسكن لحد ما تمسكن، وتمسكن لحد ما تمسكن من مشاعري ومن هوايا، من وجودي ومن حياتي، ودي البداية. خد سنيني ذكرياتي، سبقانيني ونار أهاتي، ومش كفاية علي وتمكيني لحد ما تمكيني، من مشاعري ومن هوايا، من وجودي ومن حياتي، ودي البداية. خدتيني ذكرياتي، سبقانيني ونار أهاتي، ومش كفاية علي، خلى كل الناس تشوفني بضيع وبخسر في النهاية. كله بيوعدوا بك، لحد ما وقعت في شبكته وشدني البر العذاب، خلانا حس اني مردود، خلانا طير فوق السحاب، لحد ما وقعت في شبكته وشدني البر العذاب، كذب حلف بمحبته وانا عينيا صدقت، ولا الثمر كذبته ولا الوعود اتحققت، وتمسكن لحد ما تمكن، وتمسكن لحد ما تمكن، من مشاعري ومن هوايا، من وجودي ومن حياتي، ودي البداية. سبقانيني ذكرياتي، سبقانيني ونار أهاتي، ومش كفاية علي، خلى كل الناس تشوفني بضيع وبكتر في النهاية. كله بيوعدوا بك، كله بيحلفوا بك، كله بيوعدوا لسه مكملين مع حضراتكم مستمعينا الكرام على شبكة الإذاعات الإقليمية فترة الضم الموحد لهذا اليوم. مختلف الإذاعات الإقليمية في موجة واحدة وعلى تردد واحد، نتعرف على كل جديد ومفيد آخر الأخبار والأنباء العاجلة وكافة المستجدات. دائما كونوا معنا وتابعونا 102.2 FM في القاهرة والجيزة والأليوبية، 11766 أفقي، عملنا الصناعة المصري لكل مستمعينا في كل مكان في العالم. حياتي معك كده لما انت بتهواني، كده بتشغلني وتنساني. يا تقيل الولد هواك مدوب قلبي معاك يا حبيب انا مش هنساك مش هنساك مش هنساك يا تقيل الولد هواك مدوب قلبي معاك يا حبيب انا مش هنساك مش هنساك لا لا لا لا حبيب اهم حياتي معاك اهم حياتي معاك وانا انا انا بسهر وبدان انا انا انا انا بسكت ماري اهم حياتي معاك اهم حياتي معاك كده كده لما انت بتهواني كده كده بشغلني وتنساني وانا مر حب بيضمني يا فايتني كل مر وقال ايه بتحبني ليه وانا مر حب بيضمني يا فايتني كل مر وقال ايه بتحبني قال ايه بتحبني قال ايه بتحبني يا تقيل الولد عواك ومدوب قلبي معاك يا حبيب انا مش هنساك مش هنساك لا لا لا لا حبيب اهم حياتي معاك اهم حياتي معاك انا انا انا بسهر وبدان انا انا انا انا بتكيب مار اهم حياتي معاك اهم حياتي معاك كده كده لما انت بتهواني كده كده بتشغلني وتنساني يا ناسيني حبك بالشكل ده تجرحني وتواتيني وما يبانش عليك كده ليه يا ناسيني حبك بالشكل ده تجرحني وتواتيني وما يبانش عليك كده ما يبانش عليك كده ما يبانش عليك كده يا تقيل الولد هواك ومدوب قلبي معاك يا حبيب انا مش هنساك مش هنساك لا لا لا لا حبيب اهم حياتي معاك اهم حياتي معاك انا انا انا بسهر وبدان انا انا انا انا بتكيب ماري اهم حياتي معاك اهم حياتي معاك كده كده لما انت بتهواني كده كده بتشغلني وتنساني انا بسهر وبدان انا انا انا انا بتقيد ناري اهم كده كده اهم كده كده كده كده لما انت بتهواني كده كده تشغلني وتنساني يا تقيل الولد هواك ومدوب قلبي معاك يا حبيب انا مش هنساك مش هنساك مش هنساك يا تقيل الولد هواك ومدوب قلبي معاك يا حبيب انا مش هنساك مش هنساك لا لا لا لا حبيب اهم حياتي معاك اهم الضم الوحدة ليوم الخميس وكل خميس مع مراسل الإذاعات الإقليمية من 2 إلى 4 ظهرا على راديو القاهرة الكبرى. رامي محفوظ من الإسكندرية، أيمن محمود شمال سيناء، أشرف يحيى جنوب سيناء، ومن شمال الصعيد أحمد أبو ضيف، طه كامل جنوب الصعيد، ومن مرسى مطروح إسلام الإمام، الوادي الجديد محمود مخلوف، ومن وسط الدلتا أحمد زيد، ومن إذاعة القناة سعد مسعود. مذيع الفترة خالد الريدي. مكسر عماد حمدي. من أسرة الإخراج محمد فاروق. الخميس وكل خميس إخراج مسعد سهمي. 102.2 FM. ما زلت تتواصل معكم الرسائل من هنا وهناك من مختلف المحافظات والإذاعات. الآن مستمعينا الكرام إلى محافظة دمياط الجميلة وزميلنا العزيز علي شعيب من إذاعة طبعا وسط الدلتا. أهلا بك يا علي. زميلنا الخالد كل التحية لك والتحية أيضا موصولة لبقية الزملاء في استوديو الهواء وبالطبع مستمعينا مستمعي إذاعة القاهرة الكبرى وفترة الضم الموحدة ليوم الخميس. دمتم جميعا بخير. الله يخليك علي، كل سنة وأنت طيب وبخير وكل الزملاء طبعا. تفضل علي، آخر أخبار لديك. يعني ربما الخبر الابرز يعني حمله فيروس سي او المبادره الرئيس في التلفزيون صحة، هذه الحمله التي كانت محافظه دمياط هي محطتها الاولى ضمن المحافظات الاولى التي تمت فيها هذه المبادره. هذا هو اليوم الاخير هنا في محافظه دمياط. ربما كنت منذ لحظات في مستشفى دمياط التخصصي، وقبل ذلك كنت في مستشفى الحميات نرصد اخر يعني الساعات الاخيره قبل اغلاق هذه الحمله رسميا هنا في محافظه دمياط. نسبه الحضور بحسب التقديرات تخطت 85% ممن لهم حق او ممن لهم يعني حق الكشف او عمليه الفحص الشامل في مستشفيات محافظه دمياط المختلفه. ربما تشهد الساعات الأخيرة في تلك الأثناء تواجد وتزاحم بشكل كبير، وخاصة في المستشفيات الرئيسية في مدينة دمياط العاصمة وغيرها من المدن والمراكز في نطاق المحافظة. يذكر أن محافظة دمياط كانت قد قامت بتجربة سابقة لعملية مسح فيروس سي قامت بها مستشفى الحميات بمحافظة دمياط. يعني قامت من خلال هذه الحملة بمسح عدد من القرى والمدن المنتشرة في نطاق المحافظة. يعني لو انتقلنا من هذا الخبر إلى خبر آخر يتعلق في استعدادات محافظة دمياط لامتحانات الفصل الدراسي الأول هنا في المحافظة، وخاصة أن محافظة دمياط يعني كان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط السيد خليل قد عقد اجتماعا موسعا مع موجهي العموم. خلال هذا الاجتماع تناول امتحانات او الضوابط الخاصه بوضع الامتحانات للفصل الدراسي الاول، مؤكدا على ضروره ان تكون هناك جاهزيه من قبل الادارات التعليميه العشر في نطاق المحافظه وايضا المدارس الاخرى، وذلك استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الاول. في هذا السياق ايضا يعني تتوالى عمليه تجهيز الشبكات الخاصه بالانترنت فائق السرعه في المدارس الثانويه في محافظه دمياط، وذلك استعدادا لوصول التدريس المدرسي في المرحله الثانويه خلال الفتره القادمة. سوينا نؤكد أيضا أن هناك تدريبات ستجرى للمعلمين خلال الفترة القادمة خلال نصف العام، وذلك للنظام على النظام الجديد خاصة للمراحل الأولى الصف الأول الابتدائي وأيضا الصف الأول الثانوي حسب النظام التعليمي الجديد. يعني بعيدا عن التربية والتعليم إلى الحملة. علي استأذنك قبل ما تنتقل لجزئية أخرى، الجزئية التعليمية اللي عارف أنت مهتم بها للغاية وعندك خبرات كبيرة فيها، يعني إلى أي مدى نقدر نقول إن يعني العملية حاليا خلاص بنقرب من فكرة تطبيق النظام التعليمي الجديد فيما يتعلق بالصف الأول الثانوي؟ نعم، يعني فيما يتعلق بالتجهيزات يعني الامور تسير بشكل جيد، وخاصه ان وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي كان قد اكد ان هناك امتحان ورقي واحد سيؤدى او سيقوم بتاديته الطالب خلال الفصل الدراسي الاول في شهر يناير المقبل. كل الاستعدادات اتخذت تماما فيما يتعلق بذلك عمليه التدريبات الخاصه بالمعلمين، لكن ما اؤكد عليه هو استعداد مدرسه التربيه والتعليم للانتهاء من توصيل الشبكات الخاصه بغرف الانترنت للصف الاول الثانوي. اعتقد ان يعني نسبه عمليه الانجاز يعني وصلت الى نسب يعني معقوله جدا. واعتقد ان محافظه دمياط خلال الايام القليله القادمه ستنتهي بشكل كامل من تجهيز كافه الغرف في انتظار وصول التابلت المدرسي الى الصف الاول الثانوي. فيما يتعلق بالصف الاول الابتدائي فالامور تسير بشكل جيد، وخاصه وان هذا النظام الجديد يعني ياتي في يعني اطار منظومه متكاملة ربما تشمل كل محافظات مصر، لكن المميز في محافظة دمياط أنها هذه المحافظة تعاني من كثافات طلابية مرتفعة. نسب الكثافة يعني تتراوح ما بين 40 إلى 45 في الفصل الواحد، وذلك يعني بحكم دخول عدد من المنشآت الدراسية حيز التشغيل خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن محافظة دمياط هي من المحافظات يعني إذا تحدثنا عن كثافة السكانية هي محافظة ليست بكثافة السكان، وبالتالي أعتقد أن خلال الفترة القادمة مع بناء المدارس الأخرى سواء من المدارس التي تم شراؤها شراء أراضي أو أيضا من المتبرعين في نطاق المحافظة، أعتقد أن خلال 5 سنوات أو أقل من 5 سنوات من الآن سننخفض الكثافات لتتراوح ما بين 30 إلى 35 طالبا في الفصل الواحد. أعتقد أن محافظة دمياط تعتبر من أقل الكثافات إذا ما قارنت المحافظات الأخرى، وبالتالي أعتقد أن النظام التعليمي فصل الفصل أو الصف الأول الابتدائي يعني يسير بشكل جيد مع هذه الكثافات المنخفضة. نعم، كل الشكر والتقدير زميلي العزيز علي شعيب، كنت معنا طبعا من محافظة دمياط. هذه رسالة حول آخر أخبار المحافظة، ودائما إن شاء الله نتواصل معك يا علي، وكل التحية. كل شكر تحية لك. لسه مكملين مع حضراتكم مستمعينا الكرام، ويمكن اسمحوا لنا أن الهيئة العربية للتصنيع في حالة تطوير مستمر. يعني طبعا هي منذ فترة ليست بالقليلة دخلت في مجال التصنيع المدني وإنشاء عديد وصناعة عدد كبير جدا من الأجهزة، التلاجة والغسالة والبوتاجاز والشاشة التلفزيونية والريسيفر وغيره وغيره، الحقيقة بشكل متميز ومتطور للغاية. لكن الجديد والجميل إن انتظروا في بداية العام المقبل إن شاء الله السيارة المصرية الجديدة، سيارة مصرية بنسبة 100% في أول العام الجديد الهيئة العربية للتصنيع. كل يوم توحشني عليك والشوق بقلبي نادي عليك واشتاق له أكتر من اللي أنا فيه، ليه كل يوم من عمري معاك أجمل ما كنت أنا بتمنى وعليا دايبة بحضن عليك. Oh, yeah. الكرب اللي انا فيه ليه كل يوم من عمري معك اجمل ما كنت انا بتمنى وعليا دايبه بحب عليك العمر فيه كم يوم ليه من ضعيف محروم وليالي قلبي نادي علي ضيالي كل الليالي طول دايم حنين على طول من يوم وحسني وعمل من أخبارنا اليوم. وفي ختام زيارتي لبلغراد، شكري يبحث مع رئيسة وزراء صربيا دفع العلاقات الثنائية، طبعا وزير الخارجية المصري، سفير فلسطين بالقاهرة، أن نقبل أي خطة سياسية لا تتضمن الدولة الفلسطينية المستقلة. عودة القرية للسياحة في موسم الشتاء، النائب العام يستقبل وفدا من نيابة روما بشأن التحقيقات رجيني، طبعا مستشار نبيل صادق. الاستثمار توافق على تأسيس مدينة استثمارية لتشكيل المعادن في الدقهلية، في تقدير دولي للرقابة المالية في مصر. انتخاب مصر رئيسا لتجمع الشراكة المتوسطية لأسواق المال، ودكتور عمران محمد عمران دلالة إيجابية للاقتصاد المصري. والعلاقات مع السعودية مهمة للغاية لأمننا القومي، ده طبعا بالنسبه لنا كمصريين، لكن اللي بيقول التصريح بومبيو، طبعا بومبيو ده وزير الخارجية الأمريكي. لسه مكملين مع حضراتكم مستمعينا الكرام، ويعني جولة منوعة. روسيا تنشر صواريخ S-400 جديدة في القرم. طبعا احنا عارفين من دول في مشاكل كبيرة جدا بين روسيا وبين أوكرانيا، وروسيا بتتهم أوكرانيا أن أصبحت يعني تابعة بشكل كبير للغرب، وأنها تتعمد معاداة موسكو والخروج عن الطوق بالنسبة لها، فالأمور وصلت لمرحلة عدائية واضحة. بوتين عن احتجاز السفن الأوكرانية، الحادث استفزاز ومن تدبير كيف، أي يقصد طبعا أوكرانيا أن كييف هي العاصمة. اجتماع ثنائي بين ترامب وبوتين على هامش مجموعة الـ20، ده مسؤول في الرئاسة الروسية قال احنا الفترة اللي فاتت كان في تضارب حوالين ممكن يتم إلغاء هذه القمة نهائيا، لكن خرجت وزارة الخارجية الأمريكية ونفت انه سيتم تأجيل او إلغاء هذا الاجتماع. لكن المدهش ان ايضا على الجانب الآخر قيل ان ترامب لسه بيفكر في الأمر اذا كانت يعني يتم هذا الاجتماع ولا لا، يعني في تناقض التصريحات. لكن آخر الكلام حتى الآن ان هناك اجتماع مرتقب بين فلاديمير بوتين وترامب على هامش قمة مجموعة الـ20 التي تقام في الأرجنتين. يا حبيبي خلاص ترتاح، ده انا روحي لقيتها قربك، يا اللي فايل فايلك، يا اللي فالبي قلبك، يا حبيبي صاحب الليل على سياج فكرني بحضنك، يا اللي تاجلني بس يا غلق، ازاي عايزني يعني اللي في قلبي في قلبك يا حبيبي صاحبت الليل على قلبك قلبي في حضنك يعني اللي في قلبي ده جرحك يعني اللي جرحني ده جرحك يا حبيبي خلاص ارتاح ده انا روحي ليك يعني اللي في عيني يعني اللي في قلبي في قلبك يا حبيبي صاحبت الليل على تالي فكرني بحضنك يعني اللي في قلبي بس اغلبك يعني اللي كرمني بكرحك يا حبيبي خلاص ترتاح ده روحي ليك برضو لحضراتكم مجموعة من أنواع من الأخبار السريعة. مجلس الوزراء يستعرض ترتيبات معرض إيدكس ومؤتمر الاستثمار في أفريقيا. زي ما قلنا لحضراتكم من يوم 3 إلى يوم 5 أكبر واحد من أكبر معارض العالم على الإطلاق في مجال التصنيع العسكري. وزير الدفاع ونظيراه اليوناني والقبرصي يشهدون المرحلة الرئيسة للتدريب المشترك ميدوزا 7 أو ميدوزا طبعا 7 وعلاقات متميزة جدا مع قبرص واليونان في المجال الاقتصادي وكشف الغاز بعد ترسيم الحدود اللي كان بيننا وبينهم وأفاد مصر بشكل غير عادي وطبعا في مجال أيضا المناورات والتدريبات العسكرية. البحرية المصرية والأسبانية تنفذان تدريبا مشتركا في المتوسط. منظومة إلكترونية جديدة لمواجهة فساد الدعم وده أكثر مصدر بيقوله خاصة في وزارة التموين. شهد المرحلة الرئيسة لمشروع تدريب تكتيكي بالجيش الثاني الميداني. الفريق محمد فريد القوات المسلحة حريصة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي. أما عن وزارة المالية فتبدأ في إدماج المجتمع المدني في خطط الإصلاح. الوزارة تتولى تدريب 100 شاب على معلومات الموازنة وعلى تنفيذ المبادرة في منتصف يناير المقبل. المشروعات الصغيرة بالبحيرة تتحدث عن نفسها. فتوح دعم الجهاز سعادة على النجاح دي النماذج النجاحة يعني وأتمنى تصدير منتجاتي من المفارش المطلقة وكل الشكر للرئيس وكل الشكر لكل يد تبني وتسعى لتقديم الأفضل والأحسن سواء نماذج بتحقق لنجاحنا نفسها وبالتالي في النهاية بتدخل في الاقتصاد الوطني بشكل أو بآخر أو دايما هنفضل نقول الجملة الاقتصاد الموازي في مصر ربما أكبر من الاقتصاد الحقيقي أو الرسمي. لازم نفكر بشكل جاد إن كل الاقتصاد الموازي يدخل جزء من الاقتصاد الرئيسي في الدولة ويفيد الاقتصاد الوطني. بالفعل مستمعينا الكرام بنقترب من الختام دقائق قليلة للغاية وتنتهي فترة الضم الموحد لهذا اليوم. طبعا أشكر كل الزملاء الأعزاء الذين شاركونا خلال هذه الفترة من مختلف الإذاعات الإقليمية. أشرف يحيى كان معنا من جنوب سيناء، أحمد أبو ضيف كان معنا من أسيوط، وكان معنا أيضا محافظة سوهاج طه كامل، ومن دمياط علي شعيب. كل التحية لكل الزملاء دائما وبنسعد بالتأكيد بالتواصل معهم. تمام الكرام، تحية الزملاء من أسرة الهندسة الإذاعية عماد حمدي. إعداد وإخراج هذه الفترة دائما مسعد سامي محمد فاروق. أسعد بالتواصل مع حضراتكم من خلف ميكروفون شبكة الإذاعات الإقليمية وإذاعة القاهرة الكبرى، وهذه دائما أطيب تحياتي خالد الريدي. في الأسبوع المقبل نلتقيكم وفي يوم الخميس ولا الثانية وحتى الرابعة كل جديد ومفيد آخر الأخبار والمستجدات والأنباء العاجلة كل ما يحدث على أرض مصر وأقاليم مصر المختلفة. كونوا معنا دائما وتابعونا. مستمعينا الكرام، فترة الضم الموحد للشرف العام رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية أبو ليلى حبيب القائم بعمل رئيس الشبكة والمشرف الإذاعة والتنفيذي على الفترة ولا أذكر. مستمعينا الكرام، هذه دائما أطيب تحيات وتريق وفريق عمل هذه الفترة والزملاء من مختلف الإذاعات الإقليمية. فترة الضم الموحد لهذا اليوم شبكة الإذاعات الإقليمية من القاهرة. الساعة الآن الرابعة. أهلا بكم مستمعينا الكرام على راديو انفصلت الآن سيداتي وسادتي موجة إذاعة الإسكندرية عن شبكة الإذاعات الإقليمية والساعة فيها الآن تمام الرابعة. الموعد مع موجز الأنباء باللغة الفرنسية والزميلة منى فرغلي. وذلك دو راديو إلكسندري. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici l'édition française du bulletin d'information présenté par Mona Folrali. Le Conseil des ministres a approuvé aujourd'hui la mise en application de la résolution numéro 269 du ministre des Finances pour l'année 2018 concernant le remboursement des droits, soit gouvernemental ou fiscal ou douanier, par les systèmes électroniques, et ce, dès le début du mois de janvier prochain. Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement professionnel, Dr Tariq Chaouki, a lancé le projet de perfectionnement de la langue française en coopération avec l'ambassade de France en Égypte, en présence de Son Excellence, M. l'ambassadeur Stéphane Romaté. Le ministre a indiqué que la langue française sera désormais enseignée en tant que deuxième langue à partir de la première année de l'école préparatoire dans le cadre du nouveau système d'enseignement. Les enseignants savent que la langue française occupe la troisième place parmi les langues d'usage dans le secteur des affaires, a souligné le ministre, indiquant que le ministère a présenté un projet pour moderniser l'enseignement de la langue française dans les écoles publiques. Le ministre du Pétrole et de la Richesse Minière, Tariq El-Molla, a jugé importante la poursuite de la coordination entre les pays arabes pour préserver de manière optimale les richesses minières. M. El-Molla a fait ses déclarations lors de sa présidence de la 7e réunion de concertation des ministres arabes en charge des richesses minières, tenue en marge de la 15e conférence arabe internationale sur les richesses minières que vient d'abriter l'Égypte, en présence des ministres de bon nombre de pays arabes et du secrétaire général de l'Organisation arabe pour le développement industriel et métallurgique. Monsieur le ministre a souligné l'importance de renforcer la coopération entre l'OADIM et la société arabe pour la métallurgie, pour former des cadres arabes opérant dans le domaine métallurgique, jugeant impératif que la stratégie de développement soit axée sur l'application des technologies modernes. Et de nos nouvelles locales, le gouverneur d'Alexandrie, M. le Dr Abdelaziz Konso, a accueilli aujourd'hui dans son bureau l'ambassadeur de l'Inde en Égypte dans sa première visite officielle à Alexandrie et qui vise à examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays ainsi que la coopération dans les divers domaines écologiques. M. le gouverneur a à cet égard prôné les relations développées entre l'Inde et l'Égypte dans les différents domaines, notamment l'investissement et le commerce mutuel entre les deux côtés, tout en affirmant qu'Alexandrie possède les potentialités distinguées qui peuvent encourager à y investir. Pour sa part, l'ambassadeur de l'Inde au Caire a exprimé la volonté de son pays à supporter et consolider les relations bilatérales entre les deux pays dans tous les domaines. Et maintenant, chers auditeurs, passons au rapport de la météo. Il est prévu pour les prochaines 24 heures un climat modéré, tendant à la froidure durant le jour, frais la nuit, taux d'humidité 70%, vent du nord-ouest d'une vitesse de 15 à 40 km/h. Possibilité de pluie diluvienne, la mer sera modérée, la hauteur de vague variera entre 1 et 2 mètres. Les degrés de température prévus pour demain, Alexandrie maximum 25, minimum 14, Béhara 26, 15, Matrouf 24, 15, Le Caire 26, 15, Hurghada 29, 17 et Charmichir avec un maximum de 28 et un minimum de 19. Ainsi prend fin notre bulletin d'information en langue française. Prochain rendez-vous des actualités demain à la même heure. Merci pour nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alexandrie, radiodiffusion de la République arabe d'Égypte. Thank you. مستمعينا الأعزاء، ونقدم إلى حضرتكم الآن عرضا لأهم فقرات وبرامج فترتي المساء والسهرة على موجتي على موجة إذاعة الإسكندرية. ومعكم خلال هذا العرض علاء الجزائري، مدحت رمضان وعلاء السيد. يتعلموا من الرقة دي، يتعلموا شوفهم ما فين وحبيبي فين، ما شافوش كده ولا يحب. ولكم أرق تحيات زميل جمال أحمد من غرفة الكنترول. من الرقة دي يتعلموا شوفهم ما فين وحبيبي فين، ما شافوش كده ولا يحلموا. بعد هذا العرض مباشرة نستمع إلى مجموعة من أغنيات المطربة شادية، وتستمر حتى الخامسة إلا دقيقتين موعد أذان المغرب في الإسكندرية. موجز الأنباء بالإنجليزية في الخامسة ودقيقتين. أصدقاء دوت نت يأتيكم في الخامسة وست دقائق. مكتبة الإسكندرية نجوى رياض ومنال حسين ومجدي فكري في الخامسة وست عشرة دقيقة. لقمة هنية إيمان محمود في الخامسة والنصف. زمانية اسكندرية مع شاهد حلمي وعاطف أبو زيد في الخامسة والنصف وخمسة دقائق. لنا لقاء مع منى فرغلي وبرنامج مكان في القلب في السادسة إلا ثلث. بعده وفي السادسة إلا عشر دقائق نجوم في سماء الإبداع مع مجدي عبد النبي وميرفت أبو المعطي. الفترة المسائية مفتوحة، فترة مساء خير اسكندرية تأتيكم في السادسة، وهي فترة رياضية يصحبكم خلالها زميل أحمد وهبة من السادسة وحتى السابعة. يتخلل الفترة الرياضية أذان العشاء الذي يحين في السادسة وإحدى وعشرين دقيقة. الحلقات المسلسلة من تأليف الدكتور محمد بشير سوفار وإخراج أمال صادق. الموعد في السابعة، وفي السابعة والربع الفن اسكندراني بحراوي مع محاسن متولي وعلى الموضة منال النجار في السابعة والنصف في السابعة والثلث. مستمعينا الأعزاء، لنا لقاء مع فترة لآلئ مضيئة من إعداد وتقديم الزميلة سامية البكتوشي في الثامنة، وقبلها في السابعة والنصف جريدة الإسكندرية والنشرات العامة. في التاسعة وعشر دقائق مقتطفات من التاريخ مع مجدي عبد النبي وميرفت أبو المعطي. أعدام سكندرية وسوزان زكي في التاسعة والربع. التاسعة والنصف إلى خمس دقائق منوعات صحفية باللغة الإنجليزية. الشهادة الإعدادية في التاسعة والنصف. العاشرة إلى ثلث نقطة تحول مع منال عبده. فاسألوا أهل الذكر مع سمية لطفي وأمل درويش في العاشرة وعشر دقائق. في العاشرة والثلث قريتي مع فيصل حجاج. أعمل لك همة عبير فتحي في العاشرة والنصف إلى خمس دقائق. وفي العاشرة والنصف موجز الأنباء يلي الصحافة في عيونهم مع أحمد خيري. كنوز إذاعية حنان منصور في الحادية عشرة إلى ثلث. الموسوعة الثقافية مجدي فكري في الحادية عشرة إلا خمس دقائق. في الحادية عشرة أنا من هذا الحي مع سعيد أنديل. بحور المعرفة منال حسين في الثانية عشرة. الثانية عشرة وخمس دقائق الفن السابع مع حنان السماك. في الواحدة إلى ربع موجز الأنباء الأخير يلي برنامج يا أرحم الراحمين من إعداد والتقديم إيمان فتح الله. ونختتم فقرات وبرامج هذا اليوم بتلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمد السعدني. سيداتي وسادتي، أسعد وأطيب الأوقات نتمناها لكم مع فقرات وبرامج إذاعة الإسكندرية لهذا اليوم. هذه أرق تحيات فريق عمل هذه الفترة من غرفة المراقبة الرئيسية زميل جمال أحمد، هندسة الهواء علاء جزائري ومدحت رمضان، ومن أمام الميكروفون علاء السيد. شكرا لكم وإلى اللقاء. ونبقى الآن سيداتي وسادتي وحتى الخامسة إلا دقيقتين مع باقة من أغنيات شادية بمناسبة ذكرى رحيلها. نسمع إلى أغنيات أحلى كلام، اتعودت عليك، همس الحب يا شغلني، وهوى يا هوى. نستمع أولا إلى أحلى كلام وشادية. أجمل من كده يتقال. اتكلم يا حبيبي اتكلم، بتخلي العشاء تتعلم. اتكلم يا حبيبي اتكلم، بتخلي العشاء تتعلم. وانا بسمع منك انغام، اما عليك يا حبيبي كلام احلى كلام احلى كلام. ولا تقال بتكلم بتكلم عشاق تتعلم وانا بسمع منك هالغام اما عليك يا حبيبي كلام احلى كلام احلى كلام

حبيبي اتعودت عليك وبقيت من ايديك يا حبيبي بقيت من كيدك اتعودت عليك يا حبيبي اتعودت عليك وبقيت من ايديك يا حبيبي بقيت من كيدك اتعودت عليك يا حبيبي عودت عليك وبقيت من ايديك يا حبيبي بقيت ملك ايديك اتعودت الحنان وشعوري بالامان اتعودت الحنان وشعوري بالامان اتعودت الحنان وشعوري بالامان اتعودت الحنان وشعوري بالامان ما تعود عليه اتعودت عليه وبقيت من ايديك يا حبيبي بقيت من كيدك ما تعود اتعودت عليك وبقيت من ايديك يا حياتي بقيت ملك ايديك زي الطير ما تعود عيشه زي الطير ما تعود عيشه زي الطير ما تعود متعود عيشه زي الطير متعود عيشه زي الطير متعود عيشه انا اتعودت Oh, بلدنا بعيد ولو انتهينا يما شكرا لأمل وهنا حسدنا بعيد ولو انتهينا يما شكرا لأمل وهنا حسدنا بعيد ولو انتهينا مبروك يا بنتي، عقبال ما تخويها بولد يشد ظهرك ويبقى سند ابوه. اه تاني يا ماما تاني، هو انا بقى فيا صحة؟ ده انا اتهديت. يا بنتي ما تقوليش كده، جوزك نفسه في ولد يشيل اسمه. يا ماما واد ايه بس اللي يشيل اسمه؟ يعني هيشيل اسم الوزير؟ احنا على فضل كريم والعيال بقوا تلاتة مش عارفين نصرف عليهم. يا بنتي ما تقوليش كده، الرزق بتاع ربنا. اربطي جوزك بالعيال يا عبيطة عشان ما يفوتكيش وتجوز عليكي. مش صح يا ماما الكلام ده، كتر العيال حيربطني انا مش حيربطه. حياتك محطات، ما تخليش محطة توقفك، برعاية المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. شغلني وقلبك خالي ومسهر عيني ليالي، يا شغلني وقلبك خالي ومسهر عيني ليالي، كل الأحباب اتهنوا عقبالي معاك عقبالي. يا شغلني يا شغلني يا شغلني وقلبك خالي. مبروك يا دكتور. الله يبارك. الشهاده اللي الاستاذ احمد طلع بخته في السماء، بطل فوق ولا تعبش؟ الله يشرفك. هو بقى الفضل ان شاء الله. سامع الكلام اللي نص بصوت يا دكتور مبروك. زي القمر بس ما عندهاش بخت. حبك باين في عينيا وفي لمس ايدك لدي، اذا كنت مخبي عليا ما تقول ارحم حالي اعمل لك ايه؟ معرفش حيرتني ليه؟ معرفش. اه لو تفهمني يا غالي، يا مصهر عيني ليالي، كل الاحباب تهنوا عقبالي معاك عقبالي. يا شغلني يا شغلني يا شغلني وقلبك خالي. سامع ولا ترجم لك اللي بتغنيه؟ انا مش فاهم حاجه. افهمك وامر الى الله، الست فاطمه بتحبك. مين يا زهر؟ الطبيبه المدويه. مين بتحبك يا دكتور؟ والنبي بتحبك. معرفش. وياك الدواء ونسيني وبنار الحب كويني، وياك الدواء ونسيني وبنار الحب كويني، ترحمني في يوم وداويني بالكلمة اللي تقولها لي. قلبك مشغول معرفش، والامتى هقول معرفش، بزيادة بقى اللي جرالي يا مطهر عيني ليالي، كل الأحباب تهنوا عقبالي معاك عقبالي. يا شغلني يا شغلني يا شغلني وقلبك خالي. الإسكندرية. حان الآن سيداتي وسادتي موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أذن الشيخ محمود حافظ لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. أذن العشاء يحين في 6:21 إن شاء الله. هنا الإسكندرية. حان الآن سيداتي وسادتي موعد موجز الأنباء باللغة الإنجليزية وزميلة إيمان كمال. You are listening to Radio Alexandria. Ladies and gentlemen, good evening. Here is the English News Bulletin, translated today by Murug Magdi and brought to you on air by Iman Kamel. President Abdel Fattah el-Sisi received the squash national squad that has recently won the latest world championship. He also honored the bronze-winning women's team of football at the Paralympics. Medals of honor were awarded to all players. Back to Alexandria and the local news. The Alexandria and Mediterranean Research Center, or AlexMed, at the Bibliotheca Alexandrina organized this afternoon a lecture entitled The Influence of Wax on Education in Alexandria in the Ottoman Period. It was delivered by Dr. Ayman Ahmed Mahmoud, Associate Professor of Modern History at the Faculty of Arts, Suez University, and commented on by Dr. Mervat Asad Atallah, Professor of Modern and Contemporary History and Vice Dean of the Faculty of Education, Alexandria University. The lecture comes as part of the first cultural season of the center that is entitled Alexandria, the Cultural Center for the Dissemination of Science and Civilization in Egypt and the Mediterranean over the centuries. It is also the last lecture of the first cultural season. The lecture was attended by a cluster of Alexandria's intellectuals. The Jesuit Cultural Center in Alexandria arranges tonight a musical eve by Aqsa al-Wasat Band. It's worth noting that the event starts at 7 p.m. at the Center Theater and it's open to the public. Alexandria's 15th International Song Festival starts its activities on the 15th of December under the chairmanship of Engineer Rauf Hammam at the Egyptian Opera House in Alexandria. This year's guest of honor will be Saudi Arabia, and the opening ceremony will be celebrated by the famous artist Asala. Ministers of Culture, Social Solidarity, Tourism and Youth and Sports are attending the event, along with Alexandria Governor and a cluster of media figures. And now we'll take a look at the weather forecast for tomorrow. Cold and rainy weather is expected to prevail during daytime and night tomorrow with humidity up to 48%. Visibility extends between 7 and 9 kilometers and winds blow from the northwest at a speed of 11 kilometers per hour. The sea is moderate with waves height varying between 1 and 1.75 meters. Expected temperatures in some local cities, Alexandria maximum 23 and minimum 13, Bahira 24-14, Matruh 23-12, Cairo 26-14, Luxor 29-13, and Aswan 31 and 16 for a minimum. As for the recorded temperatures in some world cities for today, they are as follows. London recorded maximum of 13, minimum of 8, Paris 12-9, Rome 14-7, New York 9-1, Berlin 3-1, and finally Moscow recorded today high of minus 6 and low of minus 12. Ladies and gentlemen, you've been listening to the English News Bulletin brought to you from Radio Alexandria. تسمح تقولي كنت جايب الذهب ده لمين؟ ذهب ذهبي الذهب اللي مخبيه في قميصك لقيته في الغساله وانا بغسله صدقني ما اعرفش عنه حاجه الغساله ما كانش فيها غير هدومك يبقى جه منين الغساله بتطلع ذهب اه بتطلع ذهب ما مش اي غساله دي غساله زانوسي الاوتوماتيك ولما تشتريها مش بس هتاخدي احسن نظافه وكمان هتكسبي ذهب يلا بسرعه الحق اشتري غساله زانوسي واكسبي ذهب اغسلي واكسبي ذهب مع زانوسي لمزيد من المعلومات اتصل بواحد 49 تطبق الشروط والاحكام أصدقاء.net لكل ولد ولكل بنت هنتناقش ونقدم مواهب رسم شعر وكمان هنغني أصدقاء.net مواقع إلكترونية وصفحة على الإنترنت أصدقاء.net ضحكة لعبة معلومة ورياضة مفيدة أصدقاء.net مع خالد السيد أصدقائي أهلا بكم تعالوا النهاردة نتعرف على أهمية المكتبة المكتبة بتوفر جو مريح من المطالعة الحرة والمعرفة العلمية والثقافية كمان بتعمل على وجود جو الهدوء والسكون الذي يحس به الطالب عند دخوله للمكتبة المدرسية والأمر ده بيترك انطباع لدى الطلبة بأن للعلم والثقافة احترام ومكان هام طبعا أكيد في المكتبة بنلاقي مجموعة من الكتب اللي احنا ما نقدرش نلاقيها في أي مكان تاني غير في المكتبة الكتب قرينا في الكتب رأينا الكلمة جنب الكلمة كلك جنب الياسمينة الكتب قرينا الكتب رأينا الكلمة جنب الكلمة كل جنب الياسمينة في الكتب قرينا في الكتب رأينا الكلمة جنب الكلمة كل جنب الياسمينة في الكتب قرينا في الكتب رأينا أصدقائي أهلا بكم معنا النهاردة ومعنا صديقة من الصديقات اسمك إيه؟ جانا السيد عبد الناصر جانا أهلا وسهلا بيك جانا في سنة كم بقى؟ أنا في سنة خمسة جانا قولي لي بقى في سنة خمسة ابتدائي كده إيه أخبار الدراسة والمذاكرة؟ احكي لنا كده بتعملي بتذاكري يومك إزاي؟ تمام أنا باجي أذاكر مادة مادة أشوف اللي مش فاهماه مثلا أسأل ماما عليه وأسأل مدرسة مثلا المدرسين يعملوا لي امتحانات تمام الحمد لله بقى في الفون يعني وبركز مع الناس الفصل جميل بتركزي مع الميس في الفصل وبتروحي بقى تذاكري الميس قالته ولا بتنسيه لا بذاكر بتذاكري على طول في نفس اليوم اصدقاء بيقولوا بقى احنا خدنا الحاجه دي النهارده خليها لبكره بقى بلاش وجع عليها صح وجع دماغي واقعد اذاكر النهارده لا لا ها جميل يبقى انا هاخد الحاجه النهارده اذاكرها امتى النهارده ما ينفعش لا تؤجل ايه عمل اليوم إلى الغد برافو عليك المثل ده مهم جدا وعايز أقول في المذاكرة مهم قوي لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد قولي بقى كده أنت بتذاكري إزاي وقت تنظمي إزاي قولي كده بقى أنا بعمل وقت للصلاة أول حاجة الصلاة ها برافو عليك دايما أول حاجة ربنا عشان خاطر ربنا إيه ربنا يرضى عنا ويوفقنا في حياتنا برافو عليك بعدين بعدين بعمل وقت الكتابة الواجب بعدين طبعا قلتيلي في اول التسجيل ان انت بتاخدي الدرس النهارده بالليل او النهارده في نفس اليوم بذاكره بعدين بنعمل ايه بعد كده بقى بعدين بقسم باقي الوقت كل مادة مثلا ساعة ونص ساعة يعني في تنظيم الوقت في جدول للمذاكره وفي تنظيم الوقت طيب قولي لي بقى كده انت دايما شاطره في المدرسه صح كده انت قولي لي بقى السنه اللي فاتت كنت جايبه كام انا كنت جايبه 98% جميل يعني مجموع مشرف وجميل قوي السنه دي بقى ان شاء الله خمسه مش شهاده كانت شهاده زمان صح لسه شهاده السنه الجايه هذاكر برضه عشان اجيب 98 و99 و100 ولا مش هذاكر لا طبعا عشان هي مش شهاده احسن في بعض الاصدقاء يقولوا ده انا مش شهاده بقى مش مشكله المجموع لا طبعا لازم نذاكر لان المراحل اللي قبل سنه 6 اساسها اساسا سنه 6 لان سنة ستة يعني عايزة يكون في أساس عليها يبقى سنة خمسة كده لازم أكون مذاكر وعارف المعلومة كويس صح كده؟ عشان لما أطلع سنة ستة تبقى أما أخد حاجة أكبر شوية فأنا عارف المعلومة الأصغر فأعرف أربط بينهم صح كده؟ صح قولي بقى لما تكبري عايزة تبقى إيه؟ أنا عايزة أبقى دكتورة دكتورة أنا عايزة أبقى دكتورة دي بتبقى يعني المفروض يبقى عندها حاجة جميلة كده قبل العلم بتاعها بيبقى عندها إيه بقى؟ بتحس بالمرضى كده؟ يعني لو مرضى الناس بيبقى ساعات غلابة مهمش فلوس مش عارفين يتعالجوا انا من معي انا هدفع لهم. برافو عليك. او ممكن تعالجيهم بالمجان صح كده؟ يعني هو دايما الطب ده او مهنة الطب او الدكتور ده مهنة بتبقى بيسموها مهنة ايه؟ مهنة كده بتحتاج القلب، محتاجة ان انا يكون عندي قلب واحس بالناس صح كده؟ انت قبل كده حاولتي تساعدي حد؟ بتساعدي حد اصلا؟ اصدقائي في المدرسة مثلا او كده؟ قولي لنا بتعملي ايه في المدرسة؟ يعني هو انا في المدرسة صحابي تعورت اساعدها تعالي رجلك وجعك تعالي حطي عليها مية تعالي وديكي للدكتورة، الدكتورة بتاعت المدرسة. يعني انت كده اصلا بتساعدي الناس؟ جميلة، برافو عليكي. انت كده ان شاء الله لما تكبري لو فضلتي كده هيبقى ان شاء الله دكتورة ممتازة. شكرا ليكي. اصدقائي بنشكركم وحتى نلتقي لكم تحياتي خالد السيد. اصدقاء دوت نت لكل ولد ولكل بنت، هنتناقش ونقدم مواهب رسم شعر وكمان هنغني. الإسكندرية تقدم أخبار فنية سريعة جدا جدا وجديدة، واكتر بكتير على اذاعتنا الشقيه اسكندريه وبس. ونجوم على هوانا وهوانا اسكندراني وهوايا اسكندراني. اخبارنا تقديم مها محمود وخالد السيد، وكل الأخبار دي جايبها لكم من كل مكان مرور مجدي. أعزائي المستمعين أهلا بكم معنا وحلقة جديدة برنامجنا النهاردة جايب لكم فيها آخر أخبار النجوم. بنبتدي حلقتنا مع الفنان خالد سرحان الذي يستعد لتصوير أحداث دوره في مسلسل قيد عائلي، حيث يقدم شخصية ضابط شرطة. سرحان أكد أنه بيجسد خلال أحداث العمل دور ضابط شرطة يدعى سامح، متزوج من الفنانة أميرة هاني، وهي نجلة الفنان صلاح عبدالله، لكنه انفصل عنها وذلك لعدة أسباب. ووالدته الفنانة هالة فاخر، وأشار إلى أن الدور بيحمل شقين، واحد فيهم رومانسي جدا في حياته الشخصية والآخر شخصية أوتوكراتية، وذلك في حياته المهنية. لكن مع تتابع الأحداث ستجدون ما لم أقدمه من قبل، وما زال كلام على لسان الفنان خالد سرحان. بينتمي مسلسل قيد عائلي إلى نوعية مسلسلات 45 حلقة، وكان يحمل اسم البيت الأبيض، وقد تم تغييره قبل يوم واحد فقط من التصوير. يقوم فريق شارع 3 بتصوير كليبه الجديد تعالى أحبك النسخة الشعبي بعد عودتهم من دبي، ويعد هذا تعاونهم الأول مع المنتج أحمد شوي. وسيتم طرح الكليب الأسبوع القادم على العديد من القنوات، ويتم التصوير في حضور مدير أعمال الفريق أحمد الطحاوي ومهندس الإضاءة إيهاب أبو السعود والمخرج أحمد البنداري. بدأت النجمة رانيا فريد شوقي تصوير أولى مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل أبو العروسة، حيث استمر التصوير ما يقرب من 17 ساعة، لافتة إلى أنه من المقرر عرضه قبل نهاية هذا العام. وأشارت إلى أن الجزء الثاني من المسلسل أبو العروسة يشهد العديد من التطورات لشخصية نيرة التي تجسدها خلال أحداث العمل، حيث تواجه العديد من المشكلات وتسعى لحلها والخروج من الأزمات المختلفة، لافتة إلى أن العمل يتناول مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز العمل على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها. بعد النجاح الذي حققه الموزع الموسيقي الشاب نديم الشاعري، نجل حميد الشاعري رائد موسيقى الجيل من خلال تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في أغنية ملاك الحسن، بدأ نديم خطواته الجديدة، حيث تعاون مؤخرا مع النجم صابر الرباعي من خلال توزيع جينا جينا من ألحان عمرو مصطفى وكلمات تامر حسين، وهي الأغنية التي قام الرباعي بغنائها في ذكرى احتفالات أكتوبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا. كما انتهى نديم مؤخرا من توزيع أغنية للنجمة اللبنانية نوال الزغبي في أول تعاون يجمعه معها، الأغنية من ألحان عمرو مصطفى وتوزيع خالد تاج الدين، وسيتم طرحها ضمن ألبوم نوال المقبل. كتير بغار عليك بغار عليك والغير بعيوني، كل اللي حواليك كل اللي حواليك نعيوني عرفوني. كتير بغار عليك بغار عليك والغير بعيوني، كل اللي حواليك كل اللي حواليك نعيوني عرفوني. من الليل يطولوا ويقولوا شو ما يقولوا. أنجو على هوانا وهوانا اسكندراني وهوايا اسكندراني. قلت لمامتك يا سارة على اللي حصل من مدرب في النادي؟ لا طبعا انا خايفة اقولها. خايفة يعني ايه؟ مامتك لازم تعرف علشان تتصرف معاه وما يتمداش معاكي او مع غيرك. اللي زي ده ما ينفعش يكون مدرب في اي نادي، يعني ايه يلمسك ويحط ايده على ظهرك بالطريقة دي؟ لكن انا خايفة من نظرة الناس وكمان اصحابي في النادي، الناس هيقولوا عليا ايه؟ هيقولوا عليكي بنت محترمة حافظتي على نفسك ووقفتي المتحرش ده عند حده. اتجرأي ما تتكسفيش واعرفي ان اللمسة هاتك عرض. حياتك محطات، ما تخليش محطة توقفك. برعاية المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. هنا الإسكندرية. ستظل شمس الحضارة تشرق من أرض الإسكندرية، ترسل للعالم أشعة العلم لهداية البشرية. مكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية من إعداد مجدي فكري، تقديم نجوى رياض. نظمت مكتبة الإسكندرية هذا الأسبوع المؤتمر الدولي الثاني لثقافة الشباب، يأتي هذا العام تحت شعار الشباب يغير المستقبل، وينظمه برنامج مكتبة الإسكندرية لأنشطة الشباب. الأستاذة هبة الرفعي مدير العلاقات العامة بمكتبة الإسكندرية، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. إيه هذا هو المؤتمر الثاني لثقافة الشباب؟ تمام بالظبط. طيب كلمين عن فعاليات هذا المؤتمر وإيه اللي تم فيه النهار؟ تمام. هي فكرة المؤتمر إن احنا دايما بنحاول إن احنا ندعم الشباب يعني بالشكل عام في مكتبة إسكندرية، وحقيقة عندنا حتى برنامج خاص اسمها برنامج مكتبة إسكندرية للشباب. فكرة المؤتمر هي إن الشباب ليهم ثقافة لوحدهم، فإيه هي ثقافة الشباب؟ سواء الشباب المصري أو العربي أو الشباب من مختلف الدول العالم، فهي بالفعل حتى هي مؤتمر دولي لثقافة الشباب. فإيه اللي بيجمع الشباب مع بعض؟ فهي فكرة إن السنة دي إحنا بنحاول نبحث عن حاجتين. أول حاجة إن إحنا ندي رؤية للشباب المصري عن الشباب من الدول المختلفة، فعندنا مشاركة من دولة ليتوانيا والبرتغال ومن العالم العربي المغرب والأردن، فيقدروا ان هم يستمعوا من اشخاص مختلفه من الدول المختلفه دول، يعرفوهم الشباب بيفكروا ازاي في الدول المختلفه، ايه طموحاتهم، الصعوبات اللي هم بيواجهوها، ازاي تقدروا يتفاعلوا مع بعض، ايه الفرص المتاحة للشاب المصري ان هو ممكن يسافر يبقى فيه تبادل في الثقافات، ايه الاشياء في الثقافة عند الشباب اللي هم بيجمعوهم مع بعض، وايه الحاجات اللي ممكن يفرقهم. بس من ناحية التفريقة ان احنا بنفتخر بالاختلاف، مش الاختلاف اللي هو ممكن يخليني ان انا ما عادش يعني ما اقدرش ان انا اكلم حضرتك، لا انا بدور على الاختلاف اللي انا افتخر بيه يقربنا منه. الشق الثاني بالنسبة للمؤتمر هو النماذج الناجح في حالة ان المجتمع العربي بشكل عام ساعات احنا بنحط قيود للشباب من ناحية المجتمع، من ناحية الأسرة، نخلي مثلا ان لازم يبقى فيه خطوات معينة للشاب لازم يتبعها، يخش مدرسة، يخلص الثانوية عامة، يخش الجامعة. والجامعة اغلب الاوقات ان احنا عندنا دايما طموحات ان يكون مثلا طبيب، يخش صيدلة، هندسة، الحاجات اللي بالظبط، وبعد كده يتجوز ويخلف ويكون أسرة وهكذا. فإحنا نهاردة حاولنا أن احنا نجيب نماذج مختلفة، أن هم قد يكونوا هم بدأوا فعلا بنفس الخطوات كل الطموحات اللي موجودة، بس حسوا أنه في حاجة ناقصة عندهم، في أمل كانوا نفسهم يحققوها، فهم كسروا من النموذج المعتادة في المجتمع وحققوا حلمهم. سواء يكون مثلا شخص دخل في كلية الصيدلة وقرر بعد كده أنه هو يعمل شركة عقارات بعيدة خالص عن دراسته، سواء شخص مثلا دخل كلية التجارة وقرر ان هو يبتدي الكارير بتاعه في الموسيقى، حد تاني فكر ان هو يعمل حاجة، المهم ان هو يكون خارج النموذج المعتاد في المجتمع وفعلا حقق نجاحه. ويمكن اكتر رسالة ممكن نوصل له من خلال النماذج المختلفة ان كل واحد يقول اهم حاجة ان الواحد يجرب، لو قادر يسافر يسافر، يتحاور مع ناس مختلفة، ياخد خبرة الآخرين، ما يخافش ان هو يحقق حلمه، ما يخافش ان هو يخرج عن المعتاد في المجتمع، وما يخافش من العمر. احنا بنكلم مع الشباب بس ممكن الخطوة دي التغيير في حياة الواحد او الانسان نقطة الحول ممكن تحصل في اي وقت، ممكن تبقى قبل الجامعة، ممكن تبقى اثناء الجامعة، ممكن تكون بعد ما هو تخرج، ممكن تكون بعد ما هو حقق نجاح فعلا في المجال اللي هو كان فاكر نفسه عايز يكون عليه وقرر مثلا في الاربعينات او خمسينات ان هو يتحول برضو لاتجاه اخر. أستاذة هبة، يمكن خلال المؤتمر كان فيه عرض لمعظم التجارب الناجحة للشباب، إزاي اخترتوا هذه التجارب وعلى أي أساس؟ سؤال حلو. إزاي نحن طبعا في نماذج كتيرة جدا في عالمنا العربي وفي مصر خاصة، فإحنا دايما في مكتبة اسكندرية حبينا أن احنا منذ افتتاح المكتبة دايما عندنا تواصل جيد مع الشباب اللي في المجتمع، سواء مجتمع سكندري أو في مصر بشكل عام. فمن خلال فعاليات مختلفة المكتبة بتستضيف أو بتنظم قرب مثلا 1000 فعالية في السنة. من خلال الفعاليات المختلفة بيجي لنا شباب مختلفة كتير ولنا فرصة ان احنا نسمع لهم يعني نتفاعل معهم، فبنبقى سمعين دايما اخبار الشباب من نفسهم. غير كده دلوقتي النهاردة احنا عايشين في عصر التواصل الاجتماعي والتأثير في نوع من مثلا ممكن نقول هي شغل او مجال في الكارير، يعني اللي هو اسمه ان هو واحد بيكون عنده تأثير في التواصل الاجتماعي سواء عن طريق الفيسبوك او الانستغرام او تويتر، فليه ناس بيتابعوهم، فبندايما بنتابع مين الاشخاص دول وليه الشباب هم بيتابعوهم. ليه واحد مثلا يكون عنده صفحة على الانستغرام يبقى عنده فوق 500,000 واحد بيتابعه؟ اكيد له رسالة الشباب حاسين بيه، فبنحاول دايما نتواصل مع النماذج زي دول. وبرضو من خلال الناس اللي احنا كمكتبة بنشترك معهم او بنتعاون معهم، سواء مؤسسات زي المفوضية للشؤون اللاجئين، زي الشركات اللي احنا بنتعاون معهم، مؤسسات تانية من خلالهم برضو بنتعرف على نماذج مختلفة. وان شاء الله يعني هي دي تاني مرة ان احنا نعمل مؤتمر ثقافة دولي للشباب، وان شاء الله كل سنة نحاول ان احنا نرصد عن بعض النماذج المختلفة وكل سنة نطرحهم يعني للشباب ان شاء الله. وتسعى مكتبة مكتبة الإسكندرية من خلال المؤتمر إلى استخدام التراث الثقافي للدول المشاركة كعنصر دعم قوي للتنمية وتعزيز فكرة قبول الآخر والتسامح والحوار. فالثقافة والرياضة والإعلام هي أدوات عالمية تربط الشعوب في جميع أنحاء العالم، وأدوات قوية لتعزيز التسامح والعلاقات بين الثقافات وفي نهاية المطاف التعايش السلمي. كما سيقام على هامش المؤتمر بطولة مصر الدولية لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين، والتي سيتم افتتاحها اليوم الخميس. وتقام بطولة مصر الدولية للعام الخامس على التوالي بمدينة الغردقة، وذلك بعد نجاح إقامتها على مدار الأربع سنوات الماضية منذ عام 2014 بمدينة الإسكندرية. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وحتى نلتقي في الخميس القادم إن شاء الله، لكم أطيب أمنياتي وأمنيات زميلتي إيمان إبراهيم من الهندسة الإذاعية. مكتبة الإسكندرية. ما تتكلمش عن اللي بسوق ولا بالخير، بلاش دايما تجيب اسمي في كل مكان، تملي اللي غلط ابقى كلامه كتير، بلاش سرتي على الفاضي وعلى المليان، وعود نفسك ان احنا بقينا اتنين، خلاص كل ولا بالخير، بلاش دايما تجيب اسمي في كل مكان، تملي اللي غلط ابقى كلامه كتير، بلاش سرتي على الفاضي وعلى المليان، ولا بالخير. الهدف الأساسي من كروت البنزين هو ضبط الاستهلاك ومراجعته عشان نقدر نحدد استهلاك كل واحد، لأن الهدف الأساسي مستقبلاً إن الدعم يوجه لنسبة استهلاك محددة ويحصل تمييز بين أنواع السيارات حسب ساعتها اللترية وحسب سعرها عشان ما نقعش في نفس الأخطاء، والدعم يروح للكل المحتاج واللي مش محتاج. لكن ده صعب دلوقتي لعدم جاهزية قواعد البيانات، وكمان لأن العنصر البشري دوره كبير، وده بيخلي نسبة الفساد اللي ممكن تحصل كبيرة عشان انت ما تضمنش العامل اللي في البنزينة هيتصرف ازاي وهيحاسب السيارات ازاي. وبالتالي اول ما يبقى فيه قاعدة بيانات وميكانة كاملة هيجي وقت كروت البنزين اللي هتوفر علينا كتير وهتوصل الدعم للي يستحقه فعلا. دايما بيتي اهم حاجة، عندي معايا زنوسي تهتم معايا بالتي سهلة حياتي مع زانوسي. الحقي عروض وخصومات زانوسي من دلوقتي والاخر نوفمبر على كل المنتجات لدى جميع الوكلاء والموزعين وجميع معارض زانوسي. ما تفوتيش الفرصه واشتري كل اللي محتاجاه من زانوسي. لمزيد من المعلومات اتصلي على 1-499. زانوسي، الحياه سهله. الاسكندريه تقدم مشويات، مقليات، طواجن، وكمان حلويات في لقمة هنية. لقمة هنية، إعداد وتقديم إيمان محمود. أصدقائي المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة ولقمة هنية. ومعنا في حلقة النهاردة الأستاذة أسماء عادل، خبيرة الطهي والاقتصاد المنزلي. أهلا بحضرتك أستاذة أسماء. أهلا بيك. النهاردة أكلتنا إيه؟ النهاردة هنعمل هريسة بالبرتقال. طبعا ده نوع جديد من الهريسة، إن هي تكون بنكهة البرتقال. طيب نتعرف على المقادير. كوباية سميد، وكوباية جين، كوباية جوز هند، كوباية سمنة، كوباية سكر، وكوباية عصير برتقال، ومعلقة بشر برتقال، ومعلقة بيكنج باودر، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة فانيليا، ورشة ملح. والشربات كوباية مية، وكوباية عصير برتقال، واتنين كوب سكر، ومعلقة بشر برتقال، وعصير نص ليمونة. نقول المقادير مرة تانية. كوباية سميد، كوباية جي، كوباية جوز هند، كوباية سمنة، كوباية سكر، كوباية عصير برتقال، معلقة بشر برتقال، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة فانيليا، رشة ملح. والشربات كوباية مية، كوباية عصير برتقال، اتنين كوب سكر، معلقة بشر برتقال، وعصير نص ليمونة. نتعرف من حضرتك بقى على طريقة عمل الهريسة بالبرتقال. أول حاجة نعمل الشربات، نحط كوباية مية وكوباية عصير البرتقال وكوبايتين سكر وعصير نص ليمونة، ونحط ده كله على النار لمدة 10 دقايق، يغلي على النار بدون تقليب. طبعا احنا هنا ما بنقلبش عشان ما يعملش كرات سكر يعني. ايوه. بعد كده نجهز الهريسة، نجيب بولة نحط فيها كوباية سميد وكوباية دقيق وكوباية جوز هند وكوباية سمنة وكوباية سكر ومعلقة بشر برتقال ومعلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح، ونعكم ده كله مع كوباية عصير برتقال. بعد كده نجيب صينية ندهنها بالسمنة ونحط فيها خليط الهريسة اللي احنا عملناه. بعد كده نفرده في الصينية ونحطها على درجة حرارة 180 درجة مئوية لغاية ما تحمر، ولما تستوي بلونها ذهبي نغرقها من الفرن ونسقيها الشربات الدافئ اللي احنا عملناه ونخطيها علشان تشرب كويس من الشربات، ولما تبرد نقطعها وتتقدم بالهنا والشفا. طبعا دي وصفة جديدة للهريسة زي ما قلنا. ان هي بنكهة البرتقال، فيها عصير برتقال وفيها بشر برتقال، بتبقى بطعم البرتقال. وصفة جديدة وجميلة، ان شاء الله تعجب المستمعين. ان شاء الله. نشكر حضرتك أستاذة أسماء عادل، خبيرة الطهي والاقتصاد المنزلي. شكرا لحضرتك. العفو. لقمة هنية هنا الإسكندرية. يملى الزمن صفحات ماضي، تاريخ، بطولات، يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في إسكندرية زمان. زمان يا إسكندرية. أصدقائي المستمعين، أهلا بكم معنا وجولة إخبارية جديدة بين أوراق الصحف القديمة. سنة 1956 ومن جريدة البصير كان في خبر عن عربات جديدة للإسعاف بالقاهرة والإسكندرية. أبدأ البكباشي حسين الشافعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اهتماما كبيرا باستكمال النقص الموجود في سيارات الإسعاف، وقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشراء 20 سيارة إسعاف كاملة التجهيز لجمعيتي الإسعاف بالقاهرة والإسكندرية، وذلك بواقع 12 سيارة للقاهرة و8 سيارات للإسكندرية. وقد اقتضت تعليمات السيد الوزير أن يتم تسليم السيارات للجمعيتين خلال شهرين على الأكثر. وزير التجارة والصناعة في جولة تفقدية بالإسكندرية، ده الخبر من جريدة الدستور سنة 1941. يصل صاحب المعالي الدكتور عبد الرحمن بك عمر وزير التجارة والصناعة إلى الإسكندرية بمشيئة الله صباح غد، حيث يزور معاليه قبل الظهر دار الغرفة التجارية بالإسكندرية ويتناول الغداء على مائدة رئيسها صاحب السعادة علي يحيى باشا. يزور معالي وزير التجارة والصناعة كذلك معهد الإسكندرية للأحياء المائية، هذا إلى جانب قيام سعادته بزيارة إلى طائفة وعدد كبير من دور الأعمال والمصالح التابعة لوزارته في الإسكندرية. إخلاء منطقة القباري من المنشآت البترولية، ده الخبر اللي معانا من جريدة البصير سنة 1956. تم الاتفاق على إخلاء منطقة القباري من المنشآت البترولية ونقلها إلى منطقة الماكس قبل نهاية شهر يناير المقبل، وذلك لأن منطقة القباري ستدخل ضمن مشروع الحوض الجاف المقرر إنشاؤه بميناء الإسكندرية. هذا وقد أوشك العمل في بناء معمل تكرير البترول المنشأ حديثا في منطقة الماكس، وينتظر أن يفتتح في أوائل شهر يوليو القادم، ذلك من أجل تموين منطقة الإسكندرية والوجه البحري بحاجتهما من الوقود السائل المكرر. زمان يا إسكندرية. إعداد سحر عبد العطي، تقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد. دايما بيتي أهم حاجة عندي، معايا زنوسي تهتم معايا بعيلتي، سهلة حياتي مع زنوسي. الحقي عروض وخصومات زانوسي من دلوقتي والاخر نوفمبر على كل المنتجات لدى جميع الوكلاء والموزعين وجميع معارض زانوسي. ما تفوتيش الفرصه واشتري كل اللي محتاجاه من زانوسي. لمزيد من المعلومات اتصلي على 1-499. زانوسي، الحياه سهله. الاسكندريه وهذا البرنامج. للاماكن جوانا حنين، شايلين في قلوبنا عبر السنين، مهما بعدنا نلاقي الذكرى بتشدنا بمجرد فكرة، نفتكرها ونبتسم بكل الحب ونقول ده أصله مكان في القلب. مكان في القلب، معكم فيه منى فرغلي. بكل مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا مكان في القلب. في حياة كل منا أماكن عاش فيها عبر مراحل حياته، فكم من مرة لعبنا ومرحنا، فرحنا وتألمنا وحزننا وتنوعت فيها المشاعر، وكما عشنا في الأماكن فالأماكن عاشت فينا. مستمعينا الأعزاء، والنهاردة ضيفة حلقتنا هي الدكتورة ريم حافظ، المدرس بكلية الأداب جامعة الإسكندرية قسم اللغة الفرنسية. دكتورة ريم حافظ، حضرتك تقولي لي ايه من الأماكن اللي حضرتك ليها ذكريات عندك بتحني ليها وما بتنسيهاش وليها مكانة في قلبك. والله يبوس هيك الأمر. نبدأ بإسكندرية. يعني في إسكندرية فيلة جدتي في بيانكي. الحقيقة دي أنا عشت فيها طفولة جميلة مع قرايبنا، ودايما كنا بنجتمع في الأعياد والمناسبات، كنت بحس فعلا بالجو الأسري، وده أنا مفتقدها جدا. يعني أحلى أيام حياتي كانت في الفيلا بتاعتنا في بيانكي. دي من الأماكن اللي في اسكندرية، لأن مش بس الفيلا أماكن، مش بس فيلا يعني مكان أسفة، لا، الفيلا دي ذكريات ومبادئ اتغرزت فينا، وبيت العيلة نقول بيت العيلة طبعا، ويعني ذكريات حلوة كتيرة دي في اسكندرية. برا اسكندرية يعني أنا عشت طفولتي، يعني والدي كان مهندس في شركة فرنسية في الجزائر، فأنا بفتقد برضو الشارع اللي عشنا فيه. يعني كان شارع شهير في الجزائر العاصمة، وكانت الفيلا اللي احنا عايشين فيها واحنا صغيرين كانت جميلة جدا، والمدرسة اللي كنا بنروح كانت مدرسة السفارة الفرنسية. فدي من الذكريات عمرها ما هتتنسي، لان يعني الحقيقة ربنا يدي صحة لوالدي، يعني هو متعنا الحقيقة في طفولتنا. فطبعا دي من الاماكن برضو يعني الواحد بيحب قوي لما يجيله فرصة مؤتمر او كده يروح الجزائر ويروح في نفس الشارع، يعدي بنفس الشارع اللي كان. طب احكي لنا شوية عن ذكرياتك هناك في الجزائر. والله بص حاجة، يعني انا راس صغيرة ورجعت هنا على تالتة ابتدائي، من واحد صغيرين من عندي سنتين، ورحنا المدرسة بتاعت السفارة الفرنساوي. كانت مدرسة طول اليوم، كان عندنا ريفكتوار، يعني عندنا كان مطعم وكان عندنا دورتوار، كنا بنعمل سياسة، بس كانت منظمة. يعني اللي بيحضرني ان كانت مثلا في وقت للفطار، في وقت للجوتي، يعني ناخد مثلا ترتين كده، يعني زي توست كده عليه حاجة، وقت للغدا. وقد ايه هما كانوا بيعملوا الاطفال بطريقة تربوية، يعني برضو يعني مهم قوي الطفل يتعامل بطريقة تربوية ويتغرس فيه حاجات معينة، يعني بتفضل والله في القلب، في الشخصية كمان، في الشخصية بالزبط. ويعني الجزائر نفسها لها ذكريات عندي، لأن كانت طبيعة فيها حلوة جدا. فوانا صغير دايما كنت أفتكر لما كنا نروح الغابات ونطلع الجبل، وبعدين بابايا مرة خدنا رحلة بالعربية يعني شحنها على المركب، ورحنا لفينا أسبانيا وفرنسا. فكانت دي من أحلى الذكريات في حياتي الحقيقة، اللي ما زالت يعني الحمد لله، حتى لو الواحد ما تفسحش دلوقتي يكفي إنه هو عايش طفولة الحمد لله سعيدة. يعني طب وبحكم عمل حضرتك، هل كان ليكي سفريات خارج مصر في بلاد أخرى؟ يعني والله أنا الحمد لله يعني أتيحت لي فرصة أشترك في مشروع تومبيس أديب، ده تبع الاتحاد الأوروبي. كان في معنا جامعات لبنانية وبلجيكية وفرنساوية ومصرية، فروحنا يعني الحقيقة روحنا لبنان وروحنا فرنسا وروحنا رومانيا وروحنا بلجيكا. فيعني الحمد لله كان مشروع لطيف جدا جدا. و احكيلي بقى عن اماكن في كل بلد زرتيها. والله يعني كان فرنسا ما انساهاش، يعني فرنسا بروحها كتير طبعا، يعني التور ايفيل والكارتي لاتان، ويعني الحضاره والعراقه بصراحه. يعني انا بفضل الدول اللي هي لها حضاره زي بلدنا، وزي الدول اللي هي فرنسا انجلترا. لكن مثلا انا ما احبش اروح امريكا مثلا، يعني مع احترامي، لكن انا احب الدول اللي فيها حضاره. رومانيا يعني طبعا هي بلد، علشان طبعا بعد الـ يعني هي بلد فقيرة، بس طبيعتها جميلة وناسها طيبين. لبنان طبعا أحلى البلاد، لأن لبنان طبعا روحهم حلوة ونضاف وبيعرفوا يستمتعوا بالحياة. شعب متحضر بالضبط، وشعب بيعرف يستمتع بالحياة، وكل حاجة لها وقتها، يعني الشغل، لكن في الويك اند بيحبوا يخرجوا يتزوقوا ويلبسوا، يعني يستمتعوا بوقته بالضبط طبعا. يعني بس إلى جانب الأماكن دي، أنا برضو بحب جدا في بلدنا طبعا الأماكن اللي لها علاقة بالتراث. يعني أنا بحكي إيه الأماكن اللي زرتيها وعلاقة بذلك إيه مكانها خاص. من أهم الأماكن اللي بحب أروحها، يعني رحت كذا مرة الأقصر وأسوان طبعا، أنا ببقى سعيدة وأنا وسط هذا التراث وهذا التاريخ وعبق التاريخ، وألف كده في الآثار وفي الأماكن. يعني لا، بحس قد إيه كنا يعني القدماء المصريين كانوا عظام وسابونا الحقيقة تراث يعني نفتخر بيه، بس يعني يا ريت نعرف نحافظ عليه طبعا. فدي من اهم يعني كل الحاجات اللي يعني احب قوي اروح الاماكن اللي فيها تراث، يعني خان الخليلي والحسين وشارع المعز ومجمع الكنائس والمعلقه، ويعني الحاجات دي من احب الاماكن لقلبي، يعني عمري ما التاريخ بقى بالظبط عمري ما بمل من ان انا ازور الاماكن دي. واحنا بعيد نشتاق لمين غيرها، نكبر ونعلى لفوق منها ومن خيرها، وعلما منا ابتهى سايلين هناك اسمها، وتخيل بره يقولوا المصر ده ابنها، مصر اللي بتضمنا بنحبها. شكرا لكم أصدقائي على حسن الاستماع، وشكرا لضيفة حلقتنا الدكتورة ريم حافظ المدرس بقسم اللغة الفرنسية كلية الأداب جامعة الإسكندرية، وشكرا خاص لزميلتي صبرين محمد من هندسة إذاعية، وإلى اللقاء. مكان في القلب معكم فيه منى فرغلي. الإسكندرية تقدم نجوم في سماء الإبداع. الإعداد مجدي عبد النبي، التقديم ميرفت أبو المعاطي. الأديب والناقد الدكتور يوسف حسن نوفل ولد في أكتوبر عام 1938 في مدينة بورسعيد، وما لبث أن انتقل عام 1960 إلى القاهرة ليستكمل دراسته الجامعية، حيث التحق بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام 61، وحصل على الليسانس عام 64، وعلى الماجستير عام 69، ودكتوراه في الدراسات الأدبية عام 73، وحصل على درجة أستاذ عام 85. تولى مواقع قيادية جامعية في جامعات مصرية وعربية، حيث عين عميدا مؤسسا لكلية التربية ببورسعيد، وأشرف على اللجنة الثقافية بأسبوع شباب الجامعات عام 87، وقد كرمته جامعة قناة السويس مع الرواد، وطبعت في ذلك كتابها التذكاري، ورشحته لجائزة الدولة التقديرية. عين رئيسا لأقسام اللغة العربية بكلية البنات، وكلية التربية بقناة السويس، والتربية بالرياض بالسعودية، والآداب بالإمارات. عين وكيلا للدراسات العليا والبحوث بكلية البنات. عين رئيسا لشعبة البرنامج الدولي للغة والثقافة العربية للأجانب بمركز الخدمة العامة بجامعة عين شمس حتى الآن. أسهم في لجان تطوير دراسة اللغة العربية من خلال مشاركته في عضوية لجان ومؤتمرات علمية وأدبية وتربوية عديدة بمصر والعالم العربي. تعددت زياراته العلمية في أمريكا ولندن وباريس وموسكو، وقدم استشارات لغوية وعلمية وأدبية لهيئات ومؤسسات داخل مصر وخارجها. شارك في مؤتمرات تطوير اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم. ألف لأول مرة موسوعة عن الشعر العربي الحديث في أكثر من 1000 صفحة، وتضم معجما عن أكثر من 7500 شاعر عربي من المحيط إلى الخليج، وكشف عن شعراء مجهولين ودواوين منسية. كما ألف 37 كتابا أدبيا ونقديا في نقد الشعر والقصة والمسرحية، وكتب عددا كبيرا من الأبحاث المنشورة عن الثقافة العربية واللغة العربية والنقد الأدبي. وفي عام 1965 سلمه يوسف السباعي 5 جوائز في ليلة واحدة من المجلس الأعلى للفنون والأداب في فروع الشعر والقصة القصيرة والمسرحية ذات الفصل الواحد والمقال والبحث الموجز. وقد نشر أنيس منصور خبرا وتعليقا على هذا الحدث في أخبار اليوم وقتها، وحصل لثلاث سنوات متتالية من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على الجائزة الأولى في البحث تحريريا وشفهيا. في سماء الإبداع. الإعداد مجدي عبد النبي، التقديم ميرفت أبو المعاطي. صعيدة وناس بحري والقلب مفتوح على البحر، ناس من الصعيدة وناس بحري والقلب مفتوح على البحر، دايب في سحري بنات بحري والحب تحت الشموسة. الله عليك يا اسكندرية، البحر رايحة من البحر جاية، يا اسكندرية البحر رايحة من البحر جاية. لما الصبايا عالصهبجية، لما الصبايا عالصهبجية جمعت فرعون على بوزة. البحروسة البحروسة للصيادين وسمك موسى وسمك موسى. اسكندرية اسكندر بتاع الضواحي والبندر، في اسكندرية ابو اسكندر بتاع الضواحي والبندر، فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين، فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين، وفيها فوق الشط سغابة وفيها عد الرمل تيابة، الابتسامة الكذابة انيابها في الناس، انيابها في الناس مغرور. اسكندرية المحروسة المحروسة للصيادين وسمك موسى وسمك موسى، ريا وقلبشة موال جرحها وخربشها، فيها ريا وقلبشة موال جرحها وخربشها، فيها السيد درويشها لونها بالصوت والمنظر، الصبح جنية مية والظهر سمكة بطية والعصر نعمة ولعبية والليل عريسك، الليل عريسك يا عروس. المحروسة المحروسة للصيادين وسمك موسى وسمك موسى. في الخمسينات كان سكان مصر 20 مليون، 86 بقى 50 مليون، 2016-17 بقى 100 مليون. هو ده مش تحدي كبير قوي قدام مستقبل مصر؟ لما يكون عندك 22 مليون بيتعلموا، هيتعلموا كويس ازاي؟ طب هيلاقوا شغل وانت بتدخ في سوق العمل كل سنة مليون ازاي يعني؟ محدش بيتكلم ومحدش بيقول للناس في كل حتة ان يا جماعة ان استمرينا بالطريقة دي مفيش امل حقيقي في تحسن حقيقي للواقع اللي بيتعمل ده كله لو ما كانش وعي المصريين يحوط عليه يضيع. بعد اللي قلته من اللي عملته حرمت أحبك أحبك ما تحبني حرمت أحبك أحبك ما تحبني وما تحبني اشتعيت بقلبك بقلبك وسيبني عيش عشان ما تخسرش اي شيء ظلمت قلبي وتقول بريء وسايبني وحدي وسط الطريق ظلمت قلبي وتقول بريء وسايبني وحدي وسط الطريق عايز حياتك وذكرياتك عايز حياتك وذكرياتك عشان ما تخسرش اي شيء ولا تشغلني ولا تحيلني ولا تشغلني ولا تحيلني بعد اللي قلته واللي عملته بعد اللي قلته واللي عملته حرمت احبك احبك ما تحبني ليه ولا انت حبيتني ولا ليه ما اعرفش انت حبتني ليه ولا انت حبتني ولا ايه ولا انت فاكر ان انت قادر ولا انت فاكر ان انت قادر وقلبي ملكك احكم عليه. أربعة اتنين أربعة حصاد رياضي لأهم أحداث الرياضية خلال هذا الأسبوع. ومعكم في الحصاد كالمعتاد كابتن جمال الفرماوي من الكنترول، كابتن علاء جلازي ايرلي، وكابتن مدحت رمضان من هندسة الصوت. من ملعب مساء الخير دائما لكم ارق تحياتي، ها هو احمد وهو يحييكم. ايه الجمال ده كله، ايه الحلاوة دي، دايما بعشق هواها شط وكورنيش وماية. ايه الجمال ده كله، ايه الحلاوة دي، دايما بعشق هواها شط وكورنيش وماية. سافرت بلاد كتير، هي الحب. تلقيت دعوة لزيارة نادي لأصحاب الحالات الخاصة، وأصروا بأن يقوم أحدهم بتوصيلي على مقر النادي باستاد طنطا على دراجته البخارية المجهزة لذلك. وبالفعل وصلنا إلى الاستاد. إخوانه الذين رفعوا علم مصر وحققوا إنجازات كبيرة لم يستطع الأسوياء تحقيقها. هذا هو شعار اليوم. عشت المحفظة نارها أمل بنور عيني، والشمس اللي في سماها من نورها سمر جبيني. عشت المحفظة نارها أمل بنور عيني، والشمس اللي في سماها من نورها سمر جبيني. من يقدر من الحبايب يستغنى عنها وأنا واحدة من ولادها. في ذهاب دور ال 64 لدوري أبطال إفريقيا، درويش الإسماعيلية يبدأون مشوارهم بالفوز على بطل بوروندي بهدف نظيف لطارق طه. فارياس البرازيلي يقترب من قيادة المصري تجديد عقد إسلام صلاح والتمسك بالقوة الضاربة لأبناء المدينة الباسلة. العشري حصلنا على العلامة الكاملة وانتظروا حرس الحدود بعد انتقالات الشتاء. مورينيو ديخيا أفضل حارس في العالم. اليوم أرسنال يخوض مباراة 10,000 كيلومتر أمام فورسكيلا الأوكراني. أيضا من الأخبار الرياضية أصدقاء المستمعين لهذا المساء، أزار ووليد سليمان وصالح جمعة واستعدادات جديدة للعودة للنادي الأهلي. منشط الوطن يتسبب في إيقاف الخطيب من قناة النادي الأهلي. البي جي يفوز على الريدز 2-1. وكلوب يعلق بعد الهزيمة ويتحدث عن القادم. أيضا خصومات وتجميد مستحقات لاعبي النادي الأهلي بعد الخسارة من ذئاب الجبل. مصر تتقدم مركزين في تصنيف دولة الفيفا لكرة القدم. كلوب الحكم عملنا زي الجزارين أمام باريس سان جيرمان. أحمد حسن ولماذا لا يسير بيراميدز على خطى ليستر سيتي. حجازي يسجل في فوز ويست بروميتش. مولودية الجزائر يطيح بالنصر السعودي من كأس زايد. أيضا من الأخبار الرياضية، رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم منتخب السكواش ومنتخب كرة القدم النسائية. اليوفي يفوز على الخفافيش 1-0 فالنسيا. بالأصفار الثلاثة، كيف اختفى مو صلاح أمام بوفون ودفاعه. في صراع الجبابرة ميسي يخطف رقما قياسيا من الدون جوان كريستيانو. تمثيل نيمار بالأمس على استاد الأمراء يغضب لاعبي وجماهير ليفربول. إنجاز تاريخي لفريق البارسا في دوري أبطال أوروبا. أيضا من الأخبار الرياضية نقرأ سويا سؤال محير، هل يستطيع ليفربول التأهل لدور الستاشر ولا لا؟ وحنبدأ بأول الأخبار، رئيس الجمهورية يكرم منتخب الاسكواش ومنتخب كرة القدم النسائية صباح اليوم الخميس الحاصل على بطولة العالم، وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي يكرم أيضا فريق كرة القدم للأنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم الموحدة لكرة القدم النسائية. وحنبدأ تفاصيل الأخبار بفوز درويش الإسماعيلية على بطل بوروندي بهدف رائع من منتصف الملعب على بطل بوروندي ليصعد إلى دور الـ 32 في بداية ذهاب الـ 64. أنهى الإسماعيلي سلسلة نتائجه المخيبة للأمال خلال الفترة الأخيرة، وبدأ مشواره الإفريقي في بطولة دوري الأبطال بالفوز على فريق ماسنجر نيجوزي بطل بيروندي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس باستاد أوركوندو بمدينة نيجوزي معقل الفريق البيروندي، وذلك في ذهاب دور الـ 64 من دوري أبطال أفريقيا. واقترب الدرويش من التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، إذ يكفيه التعادل بأي نتيجة في لقاء العودة بالإسماعيلية لمواصلة مشواره في البطولة والتي غاب عن المشاركة فيها لمدة 8 سنوات. أحرز هدف المباراة الوحيد المدافع طارق طه في الدقيقة 10 من الشوط الثاني من المباراة بعد قذيفة مدوية بعيدة المدى سددها من ضربة حرة مباشرة من منطقة ماسيجر، فشل حارس المرمى في التصدي لها لتسكن الزاوية اليسرى. وسيطر الإسماعيلي على معظم مجريات المباراة وظهر بوضوح تواضع الفريق البروندي أمام خبرات وقدرات لاعبي الدرويش والذين كانوا الأكثر خبرة وتنظيما وقدرة خلال مجريات اللقاء. يلا بينا نجري ونروح هناك إلى بروندي لنشوف هدف الإسماعيلي الجميل اللي أحرزه في الدقيقة 10 من الشوط الثاني، وكانت مباراة فعلا غريبة الأطوار. Kuri free kick tera umupira hariya igitsindo bana yuko igitsindo cyinjitwe n'uno mukinyi Alhamid nimero 11 hano ubona yuko mesa jengo hano badatahura biriko biraba igitsindo cya mbere hano ku munota wa 50 na gatandatu urukino Ismail igitsindo kimwe mesa jengo ti Ubusa hano rero ubona yuko ibintu bigiye kuba bikomeye cyane reka turabipaze. طبعا المعلق باللغة البروندي، انا ما اعرفش لغة بروندي ايه بصراحة، خليط بين اللغة الهوسة والسواحيلي والافريقي على شوية فرنساوي، يعني اللي فهمته من اللقطة بفوز الاسماعيلي يعني ايجيبتو عرفتها مصر، يعني الفريق المصري يعني ايجيبتو دي اللي باللغة الايه اللي مش معروفة دي، دخلت على التلفزيون البروندي امبارح جبتها لكم. وطبعا الحمد لله لما فريق نادي الاسماعيلي سجد على الارض بعد احراز الهدف، هدف ايه اللي فاز بيه الاسماعيلي، لم يلجأ يوسف فيرا المدير الفني لدرويش الاسماعيلية الى الدفاع بعد احراز الهدف الاول، واستمر الفريق في الضغط على بطل بروندي واجرى التبديل الاول بنزول كريم بامبو لزيادة القدرات الهجومية للفريق، وحتى يطلق الحكم السوداني محمد فضل صفرته معلنا فوز نادي الاسماعيلي على نادي اسمه غريب حتى يا جماعة ماسيجر نيجوزي بطل بوروندي، وهنيئا أبناء الإسماعيلية هذا الفوز، ولعل هذا الفوز يعني يخلي جماهير الإسماعيلي تطمن شوية وتدي دفعة للاعب الإسماعيلي في مواصلة الدوري العام إن شاء الله، حتى يخرج من كبوة الدوري زيه زي الأهلي، ما حدش أحسن من حد. شرفت الكرة المصرية يا ولاد بلدي اسمع لوية شرفت الكرة المصرية يا ولاد بلدي اسمع لوية عظم على عظم درويش عظم على عظم درويش ابو الاهداف سيمفونية تسلم لنا دايما وتعيش تسلم لنا دايما وتعيش على مر الاجيال الجايه شرفت الكوره المصريه يا ولاد بلدي اسمع لوية شرفت الكوره المصريه يا ولاد بلدي اسمع لوية شرفت الكوره المصريه يا ولاد بلدي اسمع لوية شرفت الكوره المصريه يا ولاد بلدي اسمع لوية ما تقوليش ولا تعجلي ما تقوليش ولا تعجلي غيرهم هم وبس ما فيش. ونعود للحبيبة الإسكندرية وفوز مدوي لأبناء حرس الحدود، وابن الأخضر ابن اسكندرية طارق العشري يصرح ويقول حصلنا على العلامة الكاملة وانتظروا حرس الحدود بعد انتقال الشتاء إن شاء الله. وفريق حرس الحدود هذا الأسبوع أمطر وادي دجلة بمجموعة رائعة من الأهداف، يلا بسرعة نطير لاستاد حرس الحدود ونشوف أبناء اسكندرية عملوا إيه. عبد الله جمعة وادة تشال الكرة أمامية تاني سلامة فهاش تسلل الفرصة أمامنا أي عرضية بهدف أي عرضية بهدف حطها إيده موزز انفراد والهدف الأول الهدف الأول قلت خلوا بالكم من هذا اللعب خطير خطير وبيسهل حاجات كتير هجوميا يحط الكرة مع استغلال المساحة وأي عرضية بهدف لاها وخلصها مع ايه؟ مش هفوة، دي كارثة دفاعية. يحط هدف ال 13 في هذا الموسم حرس الحدود، وايدو موزس هنا امامنا يحط الهدف الاول لفريق نادي حرس الحدود. ايدو موزس اتكلمنا عنه وقلنا متخصص الاهداف في فريق نادي النجوم دوري وكاس السنة دي، ولكن بقى بيتألق هذه المرة، وكارثة دفاعية بدون مراقبة وضعف غريب. يعني ايه فجوة؟ بقول كارثة مش فجوة، دي يعني اللاعبين مش مركزين بالمرة. مستمعينا الكرام، نواصل الحديث عن نادي حرس الحدود ان شاء الله عقب اذان العشاء الذي حان الان في الاسكندرية والبحيرة. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة المغرب، عفوا بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ أحمد السيد البليطي هنا الإسكندرية. ما زلنا معكم أصدقاء المستمعين والفترة الرياضية المفتوحة. مساء الخير يا إسكندرية. الفترة الرياضية اليوم الخميس 4/2/4. دايما بيتي أهم حاجة عندي، معايا زنوسي تهتم معايا بيتي، سهلة حياتي مع زانوسي. الحقي عروض وخصومات زانوسي من دلوقتي والآخر نوفمبر على كل المنتجات لدى جميع الوكلاء والموزعين وجميع معارض زانوسي. ما تفوتيش الفرصة واشتري كل اللي محتاجاه من زانوسي. لمزيد من المعلومات اتصلي على 1-49. زانوسي، الحياة سهلة. حبيبي تيجي نسيب الناس، تعالى يلا بعيد على عين الليلة، حاسة حبيبي بمت احساس. كفاية عندي حبيبي تكون قصادي بين ايدي الاتنين، واللي تعاش من قبلك كله يقول. حبيبي تيجي نسيب الناس، تعالى يلا بعيد على عين الليلة، حاسة حبيبي بمت احساس. وحبيب مصر والاسكندرانية طارق العشري بيقول ان فريقه كان عند حسن ظن الجميع ولم يخلف توقعاته، وقال ان الفريق نجح خلال 3 مباريات في تحقيق الفوز على 3 أندية من أندية القمة في الكرة المصرية. طبعا هيبدأها بالإسماعيلي، ماشي يا عم، وابن عمه المصري ووادي دجلة، وهي الأندية 3 الذي هزمها حرس الحدود ليحصل على العلامة الكاملة. وأضاف العشري أنه وفريقه يتطلعون الأفضل، أي تحقيق نتائج طيبة تعيد أمجاد نادي الحرس الذي سبق له الفوز بكأس مصر وشارك بالكونفدرالية الأفريقية وقت أن كان يدربه. وأكد أن اللاعبين قدموا كرة قدم جيدة وأحرزوا أهدافا غزيرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مما يؤكد أنهم استوعبوا خطة تطوير الأداء الهجومي التي تدربوا عليها ونجحوا في تنفيذها. ووجه العشري شكره للاعبين وإدارة النادي واعدا بتقديم فريق حرس الحدود الجديد بعد انتقالات يناير الشتوية، مؤكدا أن الفريق إن شاء الله سيكون له شأن آخر. واللي ما قالهوش العشري إحنا نقوله، السنة اللي وقف فيها الدوري كان حرس الحدود قاب قوسين أو أدنى بالفوز بالدوري وكان متصدرا للدوري. مرة أخرى نستمتع بأهداف حرس الحدود في وادي دجلة. عالي والاستثنائي هنا من اللي مكمل في هذه اللقطة أمامنا هنا حمادة ناصر اللي حط العرضية وكان يعني ضارب مصادة التسلل في وجوده على أرض الملعب إيدو موزس الناجيري يحط، والهجمات المرتدة الثمينة الحقيقة مع فريق نادي حرس الحدود تعاملت برؤية حلوة قوي. شوف أمامنا الرؤية والتمرير من الشيخ اللي بيقدم مباراة حلوة هنا أمامنا. هذه العرضية فرصة والتاني هنا أمامنا اللي أصبح هداف الفريق النهاردة وفي هذا الموسم إبراهيم عبد الخالق، ما بيهزرش وما بيرحمش للمرة التانية، يوجع شباك الحارس محمد عبد المنصف والهدف التاني لفريق نادي حرس الحدود. نص الملعب وخطورة وادي دجلة والهجمات المرتدة مع الطيارات اللي موجودين هنا أمامنا، أحرز الهدف الأول وصنع الهدف التاني إيدو موزس الناجيري الكروس باس ولا أعلى. بناء الهجمة كلها من بدايتها حلوة والله، حلوة والله، ولكن الطيارة هنا كان إبراهيم عبد الخالق اللي مكمل على القائم البعيد، خد كورته بشماله وحطها له إبراهيم عبد الخالق في الدقيقة 45 الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لأحداث الشوط الأول. أدي تسديدة يا ولد رد سريع، رد عنيف، قلت خلوا عينيكم على هذا اللاعب، لاعب تقيل ورائع ومهاري وعنيد، هذا اللاعب صاحب القميص رقم 8 أمامنا هنا كريم ممدوح مع الدقيقة 46. هنيئا لفوز أبناء حرس الحدود ونتمنى كل خير أن تنتقل العدوى إلى القبيلة الخضراء. الاتحاد السكندري هذا الأسبوع اتعادل 1-1 وجماهير الأخضر الاتحاد السكندري على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي بتنادي بفوز الأخضر بكرة إن شاء الله. طبعا الاتحاد السكندري خسر في مباراة الذهاب على استاد برج العرب بهدف ليلى شيء لأصحاب القبيلة البيضاء اللي فاقوا جدا جدا هذا السيزون بسبب حاجات كتيرة انتوا عارفينها. اولا التزام لاعبي الزمالك باللعب النظيف والتركيز في الكرة بعيد عن المشاكل الإدارية اللي بتعيق أي نادي، واسألوا التاريخ لو كنتوا بتعرفوا في الكرة. جماهير الاتحاد السكندري على الفيسبوك وعلى تويتر يعني بتقول حاجات كتيرة، يا رب يا رب يستطيع الاتحاد السكندري أن يعود الهدف ويفوز. ليه ما لا، الاتحاد السكندري عنده إصرار وعزيمة بالفوز، وإن شاء الله زي ما فاز وطلع الترجي. الترجي مين يا ناس؟ الترجي بطل أفريقيا. الترجي مين اللي ضرب الأهلي 3-0؟ يا رب ندعو للأخضر أن يفوز غدا إن شاء الله في استاد الزمالك على الأهلي إن شاء الله على الاتحاد. لو حقيقي كنت عاشق اسكندرية لو شايفة جوارف تاج البلاد يبقى لازم حب جواك بغية اسكندرية سيدي تبقى الاتحاد زي دلوقتي. بكرة ان شاء الله بعد 29 دقيقة هيبدأ ماراثون الاخضر مع نادي الزمالك. ادعوا قول يا رب الزمالك يتهزم امام الاخضر. انا شايله في عيني وعلى راسي وحبه في قلبي زاد لو كنت ناسي من هو اللي اتحاد انا شايله في عيني وعلى راسي قلبي زاد سيدي البلد اتفرج من كل مدرج وشهد على حب الناس من يقدر ينسى ان الاخضر يا مشال بديه الكاس لسه انا وانا دايما راح انادي وافتكر بكل الخير من قال انه مجرد نادي حبه في قلبي كبير لو كنت ناسي من هو اللي اتحاد انا شايله في عيني وعلى راسي وحبه في قلبي زاد وعلشان جماهير الابيض ما يزعلوش مني خاصة حبيبي كامل شهاب هيزعل مني عشان قلت كده هنجيب لك يا سيدي ما تزعلش اهداف الزمالك اللي فايق جدا جدا جدا هذا السيزون 32 نقطة في وش اللي بالي بالك انت عارف انا اقصد ايه تلات اهداف جميلة سجلهم الزمالك في الجونة بصراحة لما الزمالك بيفوق نص الكرة المصرية تشعر بفوقان وطول ما الزمالك فايق وان شاء الله ندعو الاهلي ان يفوق الفترة القادمة الكرة المصرية بيبقى شكلها حلو نشوف بقى اهداف الزمالك الجميلة لعب ناحية الشمال كهربا يدخل جوه الملعب كهربا يسلمها الى كاسونجو اللي يسيبها الى عبدالله جمعة يمشي عبدالله وبرجله الشمال يلفها خطيرة جدا جول جول جول طار في الهوى ساسي وسجل اول اهداف اللقاء اول اهدافه بقميص الزمالك اول اهدافه بالقميص الابيض في شباك الجونة فرجاني ساسي النجم التونسي الدولي في انتظار عرضية عبدالله جمعة في قلب منطقة جزاء الجونة ثلاث دقائق فقط في الشوط الثاني كانت كفاية تكفي تماما فرجاني ساسي للوصول لشباك الجونة فتقطعت الكرة وتحولت وبقت هجمة مرتدة زملكاوية كهربا بسرعته كهربا كهربا كهربا جول جول جول عمر السعيد هداف زي الحديد ما بيصنعش بس عمر السعيد لا يكتفي بصناعة الأهداف لأوباما وغيره لا وظيفته الأولى هي هز الشباك وظيفته الأولى هي تسجيل الأهداف عمر السعيد يسجل إذن هو يوم البدايات يوم البدايات لفرجاني ساسي وعمر السعيد هدف لفرجاني افتتح به التهديف هدف لعمر السعيد يضاعف به النتيجة يراهن كريستيان جروس صراع الأطراف النهاردة يعني نجوام معطل النجاز والنجاز معطل أيضا جوزيف نجوام وادي انفراد انفراد يا ولد يا ولد كهربا يلمس مع الشباك محمود عبد المنعم كهربا يواصل مسلسل التألق ويسجل الهدف الثالث محمود كهربا هدفين في الداخلية فاز بيهم بتعملوا ايه بتعملوا ايه بتعملوا ايه ماشي احتفال احتفال جديد من ابراهيم حسن واوباما وكهربا كهربا سجل هدفين في فوز الزمالك على الداخلية 2-1. النهاردة بيأكد فوز الزمالك بالهدف الثالث وبيرفع رصيده الشخصي. يعني طبعا تحية للأبيض وفوزه الجميل على أبناء الجونة. لكن لقطة المباراة الرقصة الشهيرة الجديدة اللي بدأ أبناء الزمالك يأدوها في المباريات الأخيرة، رقصة إبراهيم حسن مع كهربا، ولقطة جميلة في هذه المباراة أيضا عمر السعيد ابن الجونة لما أحرز الهدف الثاني لم يحتفل، هكذا هو الإخلاص لأبناء الأصل. وعلى الأصل دور زي ما بيقولوا، ومن القبيلة البيضاء إلى القبيلة الحمراء. الأهلي بعد خسارة كأس إفريقيا وخروجه من المونديال العربي قال زايد حاله غريب لا يصر عدو ولا حبيب. إيه اللي حصل؟ الأهلي من فترة لم يحدث به إحلال ولا تجديد، ولو دورت على قوام النادي الأهلي تحط إيدك على خدك. ليه؟ العناصر الأساسية للنادي الأهلي مش مصريين، ودي علامات استفهام ما حصلتش قبل كده. الاهلي كان عنده سترايكرز قويين جدا افارقة على عيني وعلى راسي، مش يبقى عندي جناح وعندي سترايكرز وعندي باك وعندي وعندي وعندي بقى افارقة او عرب وولاد النادي فين؟ فين الاهلي المشهور بالذخيرة في قطاع الشباب؟ فين فتحي مبروك ورفاقه؟ سؤال وعلامات استفهام. مانويل خوسيه كان بيعتمد على الوجبات الجاهزة السريعة من الإسماعيلي ومن هنا ومن هنا، وخد دوري وخد كاس أفريقيا واوا. لكن لو عملت رسم بياني كده لأعمار النادي الأهلي هتلاقي فيه رديف في النادي الأهلي، رديف يعني الرديف ده أثر على مستوى الفريق، مفيش إحلال وتجديد. بصوا لنادي الزمالك، بصوا الاسماعيلي، بصوا الحرس الحدود، بصوا الاولاد عثمان احمد عثمان ذئاب الجبل، هتلاقوا الاعمار ما تتراوح من بين 19 و23 و25 سن العفوان والقوه. بص النادي الاهلي بقى دلوقتي من حارس مرمى وحارس مرمى وخط دفاعه، انت عارفين الاسماء مش لازم اقولها، وخط الوسط، خط الوسط ما فيش خط وسط، خدت البكات يا وكولوباري خلاص فاضل له زلطه ويطلع بره، الاهلي حط عليه خلاص زي ما بيقولوا. واخبار بتتداول محمد يوسف هيسيب النادي ما مش هيسيب النادي. على العموم ذئاب الجبل افترست النادي الاهلي بهدف لشيخ من شيوخ كره القدم برضو فوق المستوى احمد علي وعودته للمنتخب الوطني، وهدف كان رائع، هدف المقاولين لأحمد علي. نشوف هدف أحمد علي. ويبقى كده النادي الأهلي استنفذ الثلاث تبديلات، ودي كرة وجول، كرة وجول، جول جول جول جول جول جول، عملها أحمد علي، عملها أحمد علي كبير الهدافين، وبيصل للمعادلة للكابتن حمدي نوح، بيفتتح التسجيل بعد خطأ قاتل من سليف كوليبالي في الوقت القاتل من اللقاء، واحدة والتانية على شمال شريف إكرامي علشان الذهاب. بص شوف الكرة وبص شوف القصة والحكاية، اختل التوازن لكوليبالي، ياخدها احمد علي اللي ما بيرحمش على طول بالكرة وتسديدة بالقدم اليسرى. اي دمعة حزن لا لا لا لا، اي جرح في قلبي لا لا لا لا، اي دمعة حزن لا لا لا لا، اي جرح في قلبي لا لا لا لا، اي لحظة. والجرح ده هيتكلم عليه المسؤول الاول عن الاهلي. نشوف محمد يوسف المدير الفني امس قال ايه عن هذه المباراة. يعني طبعا كرة القدم فيها كل شيء وارد. احنا بنمر بظروف صعبة النهاردة. انا شايف ان احنا ادينا جيم كنتيجة طبعا سيئة لان خسرنا من كرة يمكن وحيدة المقاولين العرب، لكن معظم الجيم احنا متسيدين الموقف، لكن في النهاية كرة القدم بتحسب بالنتيجة. اهدرنا طبعا اكتر من فرصة خصوصا الشوط الثاني. قدرنا ان احنا نسرع الريتم الشوط الثاني افضل كتير من الشوط الاولاني، يعني رغم الاستحواذ في الشوطين كان لينا، بس الشوط الثاني كان فيه استحواذ ايجابي اكتر. قدرنا ان احنا نروح بفرصة شريف، بفرصة نيدفيد اللي عدى بيها من الجنب، كانت تطلع احسن من كده وممكن كان نقدر نحرز بيها، لكن في النهاية بتتعامل مع النتيجة. معلناش طبعا الظروف الصعبة اللي احنا فيها، خارجين من بطولتين قبل كده، النهاردة بتخسر في الدوري مباراة. معلناش غير ان احنا نشتغل نبذل اقصى ما في وسعنا. اكبر فرقة في العالم بتعدي بكبوات. النادي الاهلي نادي كبير ونادي بطل، والنادي المفروض ان احنا كلمت اللعيبة كمان ان احنا نوقف في المواقف القوية دي او المواقف الصعبة دي، لازم نوقف فيها ولازم يبقى عندنا شخصية اقوى من كده، لان الشخصية القوية هي اللي بتبان في المواقف الصعبة. هارد لك لينا، كنا انا شايف الاداء افضل بكتير من قبل كده، لكن طبعا في النتيجة لما بتتحسب او لما بتطلع خسران خلاص يعني في النهاية خسرت، لكن كاداء النهاردة انا شايف ان احنا افضل كتير من قبل كده. ده كان جزء من تصريحات كابتن محمد يوسف المدير الفني لنادي الاهلي عقب الخسارة امام ذئاب الجبل. على الجانب الاخر العمدة ابن الاسماعيلية وابن الصعيد وابن النادي الاهلي المدير الفني لاولاد عثمان احمد عثمان صرح بعد المباراة قائلا وقال حاجات حلوة كتير. نسمع رغم حزنه على النتيجة كنادي اهلي كاهلاوي، رغم فرحه لفوز ابناء عثمان احمد عثمان بصفته المدير الفني لذئاب الجبل. الحمد لله طبعا مكسب كبير بنكمل بيه بقى المشوار اللي احنا بدأناه في 5 ماتش لينا، 4 فوز و1 تعادل. كسبنا فريق كبير طبعا النادي الاهلي. دلوقتي بقيت اهلاوي، قبل الماتش كنت طبعا مقاولين، انا صعبان عليها جدا النادي الاهلي، ولكن انا متاكد انه هيطلع من الحاله دي ان شاء الله. الناس اللي شغالين في النادي عندنا ثقه كبيره بنطلع من الحاله اللي هم فيها ان شاء الله. عايز اقول لكم ان عماد النحاس بعد المباراه احدى القنوات الرياضيه المصريه الشهيره عملت معاه لقاء، بقى يعيط وهو بيعمل لقاء، بيعيط على النادي الاهلي رغم فوزه كمدير فني لذئاب الجبل. هكذا هو الاخلاص للفانيلا الحمراء. نتابع العمده. الحمد لله الشوط الاولاني كويس من خلال التغييرات واقتناع اللعيبه ان انت لما توصل للجون تعرف تجيب جون. استغلنا الحاله اللي فيها النادي الاهلي كويس، ذاكرنا الماتش الحمد لله كويس. يمكن الهدف متاخر في الدقيقه 81 لاحمد علي، وده في الحمد لله توفيق كبير وفي شغل كبير. قدرنا ان احنا نكسب بطل الدوري وبطل افريقيا واحسن فريق في بالنسبه لي في العالم. بس شكرا عزيزا. شفتوا الاخلاص ومتاثر قد ايه، رغم لو حد تاني لو مش اهلاوي كان الفرح بان على قد ايه، رغم ان هو فايز، لكن هو يعني حتى في الكومنت بتاعه يعني انا فزت على احسن نادي في افريقيا واحسن نادي في البلاد العربيه واحسن نادي في العالم من وجهه نظره كاهلاوي. على العموم ان شاء الله يعني زي ما قلت ان الزمالك فايق، نتمنى كل خير لنادي الاهلي علشان الاهلي والزمالك قوام الكره المصريه، وان شاء الله الاهلي يعود بعد هذه الكبوات بعد خروجه من افريقيا وبطوله العرب، وان شاء الله يعني يعود مره اخرى. هكذا هي كره القدم، يوم ليك ويوم عليك. هكذا في سنين عجاف مرت على الزمالك وفي سنين عجاف مرت على الاهلي وعلى الاسماعيلي، كل الانديه بيحصل فيها كده، حتى الانديه الاوروبيه. يعني مثلا تشوف ريال مدريد دلوقتي تحط ايدك على ودنك وتغمض عينك ما تتفرجش على اي ماتش ريال مدريد دلوقتي، لكن السيزون اللي فات لما كريستيانو كان فايق وكان فيه وقول زي ما تقول دوري وكاس وكاس كاس العالم للانديه، وقول زي ما انت عايز تقول، الإحلال والتجديد سنة الحياة في كرة القدم. سألتك حبيبي لو عين رايحين خلينا خلينا تسبقنا. روح دلوقتي لبيراميدز. بيراميدز امبارح فاز في هدف بهدفين لكينو اسيست رائع. لكن بعد المباراة حصلت حاجات غريبة كده، انا يعني ما اعرفش ايه اللي بيحصل. يعني انت فريق فايز او فريق ضيف، خلاص المباراة خلصت وسقف للتاني وخلصت، لكن نكسر ونحصل وده يقول ده ضربني وده ضرب ما ضربنيش، ده اللي كسر ده حد زقه ما زقنيش. دي حاجات ايه بتاعت عيال صغيرة، مش نادي متكلف. نادي متكلف وحط تحت المتكلف دي 200 خط. على العموم مبروك لبيراميدز الفوز. واحمد حسن بعد المباراه علق ليه ما نكونش زي ليستر سيتي لما طلع من الدرجه الثانيه وفاز بالدوري الانجليزي، تجربه حلوه. على العموم نتمنى كل خير لابناء مصر كلهم. الكره لانه كان فاروق هو اللي هيلحقها، في لاعب من النجوم على الارض، لكن اللعب يستمر، اللعب يستمر. ودونجا مش ممكن، نبيل عماد دونجا يطلق صاروخ من خارج حدود منطقة الجزاء بكتير بمسافة. ده لو دونجا الأصلي مش هيشوطها بالقوة والجمال والحلاوة دي. الكرة استلمها دونجا بره منطقة الجزاء بحوالي 25-30 ياردة، خد القرار وراح وانطلق، لقى الطريق مفتوح، اطلق صاروخ. صاروخ، شوف الكرة ما يشوفهاش احمد سعد الا في الشبكة. شوف الكرة منين، مش ممكن، ده اكتر من 35 ياردة ما يشوفهاش احمد سعد الا في الشباك. اذا لا عرضيات لا تبديلات على دفاع بيراميدز، نجحوا بالفعل في اخراجها. كينو يستلم يحافظ على الكوره، يلعبها بينيه، مفيش تسلل. كارلوس ادواردو انفراد والتاني خلصها كارلوس، خلصها البرازيلي، يطلق رصاصه الرحمه في هذه المباراه، يسجل الهدف الثاني ويحسم كل الامور. البديل ينجح في التسجيل هدف اول صاروخي عن طريق نبيل عماد دونجا، هدف تاني برازيلي اصلي بقى، مش دونجا بقى واسم يعني ونيك نيم وده لا، ده دونجا هو اللي سجل الهدف الاول نبيل عماد. الهدف التاني برازيلي وارد بلاده، برازيلي اصلي عن طريق كارلوس ادواردو بتمريره برازيليه بقى. هدف برازيلي خالص، بينيه كينو على طبق الذهب. ومن ادواردو البرازيلي الى برازيلي اخر على الاراضي الفرنسية. على الأراضي الفرنسية وفي حديقة الأمراء استطاع البي جي باريس سان جيرمان الفوز واعتلاء المجموعة، مجموعة الموت التي يحتلها باريس سان جيرمان، ويعقبه نابولي وريدز أو ليفربول. نتيجة المباراة 2-1 فاز بها أبناء فرنسا الديوك الصغيرة وفازوا في هذه المباراة. والسؤال اللي بنسأله دلوقتي، هل يستطيع ليفربول أن يصعد لدور 16 بعد هزيمتين، هزيمة من النجم الأحمر في شمال ووسط أوروبا إلى فرنسا عبر الحدود، حدود فرنسا وإنجلترا، وفاز ابناء فرنسا على اولاد الانجليز بهدفين. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل يستطيع محمد صلاح ورفاقه الصعود لدور 16؟ لا، نسمع الاول ونشوف الاهداف الجميله اللي شاهدناها بالامس بين ليفربول وباريس سان جيرمان. فماش خطرة إذا لغة الميدان الكروية، كرة خطيرة، صلاح يمشي في الشوط الثاني في البارتي لوبي ماتش سان باولو، يمشي جوميز توش ولكنها كورنر، يضرب تياغو سيلفا، كرة خطير. إذا ليفربول أكثر راحة نفسية لأنه حتى لو يخسر الهداف البرازيلي في الشامبيونز بالتساوي مع كاكا، يا ولد كرة ممتازة، بيكر برازيلي آخر اسمه أليسون يخرج كرة التانجو الأرجنتيني الصاد ودي ماريا، دي ماريا الأولى. مش معقول في وقت الكلام عن غياب الراسيات، أين راسك الذهبي يا سيليساو؟ أين راسيات؟ يخسر أيضا في نابولي ومطالب بعطا كرم صلاح، صلاح لحاله ترجع الكرة عندك ماركينوس. خمسة شامبيونز تاريخه يتكلم عليه، تاريخه ما يتقدمش في كلمات، تاريخه لا تستوعبه المجلدات. هذا ليفربول يا السادة بطل أوروبا 3 باريس سان جيرمان، كرة ممتازة لكافاني والكرة ترجع خطيرة والهدف الأول للبي جي، 1-0 بداية منتظرة، أكدت على سهولة الانطلاق على سهولة الوصول بيرمان سوان يستشفى بالأصفار الثلاثة. كيف اختفى محمد صلاح أمام بوفون ودفاعه بعد واحدة من أسوأ مباريات ليفربول خلال الموسم الجاري؟ وضع الفريق الإنجليزي في موقف لا يحسد عليه، وبات مهددا بتوديع دوري أبطال أوروبا مبكرا في أعقاب خسارته 1-2 أمام البي جي باريس سان جيرمان الفرنسي بخامس جولات دور المجموعات من البطولة. ومع كل إخفاق أو تراجع في المستوى لليفربول تتجه الأنظار إلى إحصاءات نجوم الفريق، وعلى رأسهم محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في محاولة لتفسير سبب تراجع الأداء. إلا أن إحصاءات المهاجم المصري أمام الفريق الباريسي وحارسه الإيطالي العملاق بوفون كانت بين الأسوأ خلال موسم صلاح الجاري، وفشل صلاح في تسديد أي كرة على مرمى الحارس المخضرم، كما لم يسهم في خلق أي فرصة طوال المباراة، ولم تكن له أدوار دفاعية تذكر إذ فشل في قطع أي كرة على مدار 90 دقيقة. وأرقام محمد صلاح السلبية ليست انعكاسا لتردي أداء ليفربول خلال المباراة، حيث لم يسدد فريق كرة واحد على مرمى الخصم في مباراة بمثل هذه المباراة، ووضعت الهزيمة ليفربول في مأزق حيث جمدت رصيد نقاطه عند الرقم 6 في المركز الثالث من المجموعة الثالثة، وتنتظره مواجهة صعبة أمام ضيف نابولي في المرحلة السادسة الأخيرة عليه خلال تحقيق فوز بفارق هدفين. يعني لو أراد الصعود عليه أن يفوز على أبناء أنشيلوتي بهدفين إذا أراد أن يصعد لدور 16. هكذا هي كرة القدم. والسؤال، كيف يتأهل ليفربول لدور 16 لدور الأبطال نتيجة واحدة للهروب من كارثة؟ لم يعد أمام ليفربول سوى حل وحيد من أجل التأهل إلى دور 16 بدوري أبطال أوروبا عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات. أصبح باريس سان جيرمان في المركز الثاني بجدول الترتيب أمام ليفربول، فتراجع إلى المركز الثالث وتقدم نابولي للمركز الأول بجدول الترتيب، وبقي الصربي في المركز الأخير. ويتم الفصل بين الأندية المتساوية في دوري الأبطال الأوروبي وفقا للقواعد التالية. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو اليوفا عمل شروط للصعود للأدوار التالية. إيه هي الشروط دي؟ النقاط في المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية. يعني لو انت فزت عليا 2-1 وانا فزت عليك 2-2 يبقى انا اصعد. الفرق الثاني فارق الاهداف في المواجهات المباشرة بين المتساوية، بين الأندية المتساوية في النقاط طبعا. الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية، الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية. إذا تساوى أكثر من ناديين في عدد النقاط يتم تطبيق نفس القواعد السابقة عليهم جميعا. هشوف مين اللي فاز أكتر ويلعبوا عليها. فارق الأهداف في المواجهات الخاصة بالمجموعة بالكامل، الأهداف المسجلة في المجموعة بالكامل، الأهداف المسجلة خارج الأرض في المجموعة بالكامل، عدد مرات الفوز في المجموعة بالكامل، الفوز خارج الأرض في المجموعة بالكامل، اللعب النظيف. فاكرين اللعب النظيف ده اللي ضيع نيجيريا في كأس العالم؟ برضو اللعب النظيف ضيعها عشان كانوا واخدين إنذار، وطبعا اليابان هي اللي صعدت. على العموم آخر حاجة تصنيف الاتحاد الأوروبي للأندية. يلعب ليفربول على استاد الأنفيلد أمام نابولي في مباراة الجولة السادسة، وفي المقابل سيتوجه البي جي أو الباريس سان جيرمان إلى صربيا من أجل مواجهة زيفيردا أو النجم الأحمر. في كل الأحوال لا يمكن أن يتأهل ليفربول إلا من خلال الفوز على أبناء أنشيلوتي ليرفع رصيده إلى 9 نقاط متساويا مع النادي الإيطالي. إذا فاز ليفربول بأي نتيجة وخسر باريس سان جيرمان من الصربي فسيتأهل الإنجليزي إلى دور 16 برفقة منافسه الإيطالي. يبقى الحالة الوحيدة لو فاز ليفربول على نابولي وخسر البي جي أمام النادي الصربي يبقى الاثنين دول هيصعدوا مباشرة بصرف النظر عن نتائجهم. أي نتيجة يفوز لباريس سان جيرمان على ليفربول يبقى هيصعد ليفربول ونابولي بصرف النظر عن باريس سان جيرمان، وسيتأهل ليفربول في المركز الثاني إذا فاز على نابولي وفاز باريس في المباراة الأخرى، حيث سيتحقق الفريق الإنجليزي بذلك على نظير الإيطالي سيتفوق عليه خلال القاعدة السبعة اللي أنا قلتها دلوقتي، وهي الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة بالكامل. لكن هناك إمكانية لتساوي 3 أندية في عدد النقاط إذا فاز ليفربول وتعادل باريس سان جيرمان، وفي هذه الحالة سيتم إلغاء نتائج زيفيزدا الصربي مع الأندية الثلاثة. أما تعادل باريس سان جيرمان وفوز ليفربول يجعل الفريق الإنجليزي يتأهل بشكل مباشر لدور 16 لكونه حصل على 6 نقاط أمام باريس ونابولي، وذلك بعد مباراة نابولي القادمة. وفي حالة الفوز فيما سيكون الثنائي الآخر قد حصل على 5 نقاط فقط من المواجهات بين الأندية الثلاثة. فشل ليفربول في حسم المركزين الأول والثاني سيدفعه إلى الدوري الأوروبي بقى، لو مش هيقدر يوصل هيستمر في بطولة أخرى تسمى الدوري الأوروبي. يواجه ليفربول كارثة باحتلال مؤخرة المجموعة والخروج من المنافسة على أي بطولة أوروبية هذا العام، وطبعا دوت هيخلي في ضغط على محمد صلاح ورفاقه في ليفربول بل على كلوب. نتمنى كل خير لليفربول بصحبة محمد صلاح الذي لعب مباراة بالأمس لم تكن يعني تعجب جميع العرب ولا المصريين. نتمنى كل خير لمحمد صلاح ابن مصر، ونسمع هذا المسمع لنخفف عن مصر وليفربول ومحمد صلاح. بس عايزين اغنيه لابو صلاح كي يعني بتاعت لك ايه صلاح. ابو صلاح انا راح اسمعك الغنيه والصح لما السعيد يقول ابو صلاح يقول ايه يلا بينا. ابو صلاح يا ناس دقيق اديله الكرة قدام رجليه حبيبي تلاقي جون والتاني فديله تلاقي جون والتاني فديله لا تقول لي ميسي ولا بليه روحي روحي روحنا رايحة فيها. عيني. اسمه محمد ابو التوت العنق اموت من نيجيريك مركز بسيون خربان لما يشوط ويجيب الجول لما يشوط ويجيب الجول يقلب الملعب عليه وطيه روحي روحي روحنا رايحة فيها هكذا مستمعينا الكرام انتهى حصاد هذا الأسبوع. الإسكندرية تقدم ست الدنيا. يا كفر الغلابة يا أرض الطيبين فيك ناس ديابة خاينين مغدرين يا كفر الغلابة يا أرض الطيبين فيك ناس ديابة خاينين مغدرين وست الدنيا بتقاسي صبر عشان أرضها تزرع خضرة وسنابل لأجل بلدها وأهلها وست الدنيا بتقاسي صبر عشان أرضها تزرع خضرة وسنابل لأجل بلدها وأهلها والظلم مهما طال يسيبوا يوم حيزول وترجع أرضها ويغنوا للمحصول ويغن يا ست الدنيا ويغن يا ست الدنيا ويغنوا للمحصول. ست الدنيا. الكلمات مجدي سالم. الألحان والتوزيع شريف الأبيض. الغناء عاطف الشريف. ست الدنيا. تأليف دكتور محمد بشير صفار. إخراج آمال صادق. بتبص كده وكأنك مش مصدق اللي انت شايفه وسامعه يا عبد المجيد. انا مش مصدق نفسي. ما كانش فكري ان الخلق دول كلهم من اهل الكاف فرحانين ببراءة ست الدنيا. هم كانوا متأكدين من براءتها لكن فرحتهم ان ربنا نصرها على عدوها وان حقها رجع لها تالت ومتلت. يقوموا يعملوا زفة واخدة من اول ما ادخل الكاف لغاية باب الدار. أصل فرحتهم مش بست الدنيا لوحدها. كل نفر منهم نفسه ياخد حقه من العمدة زي ما عملت أختك وده كان باين في المحكمة. إزاي؟ كل واحد حكى وشهد باللي حصله من العمدة والزبانية بتوعه. كان نفسي أستنى معاهم هنا في القف لغاية ما ربنا ينصرهم واحد واحد وكل الحكم